بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الندوة التي نحن بصددها عنوانها كما ربما رأيتم سوريا في قلوبنا، وهذا العنوان هو معنى من المعاني التي نريد من خلالها مناصرة هذه القضية العظيمة، وهي قضية مناصرة إخواننا في سوريا. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بدعوة الإسلام بدأ دعوته صلى الله عليه وسلم في الناس جميعا، ولم يميز صلوات الله وسلامه عليه بين إنسان وآخر، بل مضى صلوات الله وسلامه عليه يدعو الناس جميعا لدين الله سبحانه وتعالى. هذا الدين العظيم الذي هو الرابطة العظيمة التي تربط الناس وإن اختلفت ألوانهم وألسنتهم وأوطانهم، بل وربما توجهاتهم قبل الإسلام. فالإسلام جمع الناس جميعا على رابطة عظيمة هي أعظم الروابط، رابطة الدين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس، دعا العربي ودعا الحبشي ودعا الرومي، وراسل الملوك والأمراء في كل مكان، دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ليكونوا من أمة الإسلام. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس كان الأمر في دعوته ظاهرا أن هذا الدين لا يلتفت إلى أي رابطة إلا رابطة الإسلام، إلا أن تكون هذه الروابط من خلال هذه الرابطة العظيمة. ولذلك آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم العربي والحبشي والرومي والأبيض والأسود، فاجتمعوا جميعا تحت هذه الراية، راية الإسلام، تربطهم هذه الرابطة العظيمة التي لا تفرق بين واحد منهم والآخر إلا على حساب التقوى. فالأبيض في الإسلام هو أخو الأسود، والحبشي أخو الرومي، والعربي أخو الحبشي، فالكل جميعا أمة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن هذه الأمة: فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولذا فإننا لو نظرنا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه خرج من مكة صلى الله عليه وسلم بطائفة ممن آمنوا به وأسلموا، وهذه الطائفة اشتهرت في العموم بوصف المهاجرين، هؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه كثيرا. ومن أشهر هذا المدح قول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصف الله سبحانه وتعالى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية بالصادقين، وخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم العربي، فيهم الحبشي، فيهم الرومي، خرج بهم صلى الله عليه وسلم من بقعة في أرض الجزيرة العربية إلى بقعة أخرى وهي يثرب. يومئذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء إلى يثرب، تلك البقعة التي كان أهلها متناحرون لا يجتمعون أبدا السنوات الطوال والعمر المديد، وتقوم الحروب بينهم بين الحين والحين ولم يجتمعوا أبدا قبل ذلك حتى جاء الإسلام وجمعهم. فاجتمع أهل يثرب وصاروا قوة واحدة، وهؤلاء رضوان الله عليهم ضربوا الأمثلة الرائعة الكثيرة عندما جاء الإسلام إلى بلادهم، على رغم أنهم كانوا قبل ذلك متفرقين متناحرين لا يجتمعون، ومع ذلك لما جاء الإسلام جمعهم. فهؤلاء مدحهم الله كذلك كثيرا في كتابه، ومدحهم رسوله صلوات الله وسلامه عليه كثيرا في كلامه. ومن أشهر مواضع مدحهم رضوان الله عليهم أجمعين قول الله سبحانه وتعالى فيهم بعدما ذكر إخوانهم المهاجرين الذين كانوا من قبل كذلك مشرزمين، قال فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمدحهم الله كذلك بهذا الوصف، فكانوا هم الصادقين رضوان الله عليه، فاجتمع كانوا هم المفلحون، فاجتمع الصادقون والمفلحون، اجتمع الصادقون والمفلحون، اجتمعوا جميعا بعدما كانوا من قبل لا يجتمعون. اجتمعوا أين وكيف؟ اجتمعوا في أرض الإسلام، اجتمعوا بالإسلام بعدما كانوا متفرقين، وجمعتهم هذه الرابطة العظيمة، الأبيض الأسود العربي الأعجمي الحبشي الخزرجي الأوسي جميعا. وسعى النبي صلى الله عليه وسلم في ترسيخ هذه المعاني في نفوسهم، معاني أخوة الإسلام والدين في نفوس هؤلاء، فكان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يردد فيهم هذا المعنى صلوات الله وسلامه عليه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم فيهم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ولما حاول أهل الباطل والكفار أن يتدخلوا في حياة المسلمين وأن يعملوا على تفريق هذا الصف الذي صار أمة إسلامية وأمة قوية عظيمة، وحاولوا تفريق هذا الصف ولو من قبيل معاني ربما تروج عند بعض من في الصف، حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ونزل القرآن يحذرهم من ذلك، فاجتمعوا ولم يلتفتوا إلى هذه الحيل وهذه المكائد. أشير بذلك إلى ما ذكره المفسرون في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، إلى آخر الآيات التي تأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمرهم بالائتلاف والاجتماع، لأنهم تجمعهم هذه الرابطة، رابطة الإسلام. ذلك أن يهوديا مر ذات يوم ببعض المسلمين وهم يجلسون في ألفة وأخوة وترابط يظهر قوتهم، فغاضه ذلك، وهو شاس بن قيس لعنة الله عليه، فرجع إلى يهود فقال: لو ظلوا على ما هم عليه ما قامت لليهود في جزيرة العرب قائمة. فسعوا في تفريقهم، فأرسلوا رجلا منهم فجلس بين المسلمين المتآخين المتحابين، فجعل يحيي في نفوسهم النعرات القديمة، القوميات السابقة، هذا أوسي، هذا خزرجي، هذا مهاجري، هذا أنصاري ربما، فأحيا في نفوس بعض أهل المدينة نعرة الجاهلية القديمة، هذا أوسي وهذا خزرجي، فجعل يتكلم فيهم بشيء من تاريخ الأوس ويمجدهم ويرفعهم به، ويقول لهم كلام من قبيل كلام ما يطلق عليهم في أيامنا هذه بالمبعوثين الدبلوماسيين ونحو ذلك: أنتم أصحاب الراية، أنتم أصحاب السبق، أنت صاحب البوابة الشرقية، أنت حامي حمى العرب ونحو ذلك. فأحيا في نفوسهم النعرات القديمة حتى تفاخر القوم، فقال بعضهم لما تفاخروا وهموا وتواثبوا، قال بعضهم: يا للأوس، وقال البعض الآخر: يا للخزرج، وهموا وتواعدوا على الحرب في اليوم التالي. انظر، هؤلاء الذين لهم تاريخ عظيم بعد الإسلام في القوة والترابط، هذه المحاولات التي حاول بها أهل الباطل والكفر أن يفرقوا هذا الصف ويجعلوا الأوسي دولة والخزرجي دولة، وهذا يستقل بذاته بمشاكله وأحواله، وهذا يستقل بذاته بمشاكله وأحواله، ويطلقون على هذا أي اسم يتناسب مع الحال، كما هو في زماننا الآن مثلا، تسمع دولة فيدرالية، تسمع هذا سوري وهذا مصري، هذا جزائري، هذا ليبي، بل وصل الأمر إلى هذا بورسعيدي وهذا قاهري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان أمر الله تعالى بل نهي الله تعالى لهم ألا يسيروا مع هذه النعرة، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فجاء مسرعا، ف فقال: أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. قوميات، العصبية للقومية وللقبيلة أو نحو ذلك، هذا أوسي وهذا خزرجي. وأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات التي ذكرناها آنفا، فبكى القوم وعلموا بما كان من المكر لهم، فبكوا واستغفروا ربهم، ثم بعد ذلك تصالحوا واجتمعوا، وما عرف عنهم بعد ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. الغرض المقصود من هذه الكلمة أنني أردت أن أشير من خلالها إلى أن هناك قطعة من الجسد الإسلامي تعاني الآن، تتألم. هذه القطعة التي يجب علينا أن نتألم لألمها، لأن هذا هو الوضع الطبيعي لأمة الإسلام، الأمة الواحدة. إن هذه القطعة سورية، نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يمكن لدينه في بلادهم. هذه القطعة تتألم، وهذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نتألم لألمها. ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. إن جسدك لو تألم فيه الجزء الصغير ترى الألم ينتشر في جسمك كله. كذلك يجب أن يكون الحال في أمة الإسلام. إن قطعة من أرض الإسلام في أرض الشام تتألم الآن مما يحدث فوقها. إن سوريا، هذا الجزء الحبيب من أرض الإسلام الذي له من الفضائل العظيمة والتاريخ العظيم ما ستسمعون من شيخنا فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد حول ذلك، ما يجعلنا نتألم لذلك ألما عظيما، ويأخذنا إلى أن نتفاعل مع ذلك تفاعلا سليما. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إن إخوانا لنا في سوريا يستنصرون بنا ويطلبون إعانتنا لهم. ولذا عباد الله، فإن من أقل الواجبات أن نعمل على إعانتهم وتقويتهم إن عجزنا عن الوصول إليهم حسا لنصرتهم، سواء كان ذلك بالأموال أو بغير ذلك من الأسباب المعنوية العظيمة الأخرى كالدعاء والتضرع لأجلهم والقنوط من أجل نصرتهم وغير ذلك من هذه المعاني. سوريا عباد الله جزء من أرض الإسلام، يريد أهل الباطل أن يخرجوها عن الإسلام، أو على الأقل أن يضيعوها وأن يضيعوا قضية الإسلام على أرضها، سواء بمكر الرافضة قبحهم الله تعالى، أو بمكر الكفار بألوانهم وأشكالهم. فهناك المكر الشديد لأجل إخراج هذه البقعة من أرض الإسلام لتنضم إلى أرض الضلال على أي صورة من الصور. ولذا فإن من الواجب علينا جميعا أن نسعى بكل ما نستطيع لمناصرة هذه البقعة العظيمة، كما ذكرنا، بالمال، بالدعاء، بالكلمة، بالدعوة، بالندوات، المؤتمرات، وغير ذلك من هذه الأساليب. وحتى لا أطيل عليكم، وكذلك لا نحرم من بركات كلمات شيخنا فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد. أنهي هذه العبارة بأننا بإذن الله تعالى سيكون بعد كلمة فضيلة الشيخ محمود إن شاء الله تعالى حوار ليس بالطويل مراعاة أيضا لعدم الإطالة عليكم. وهذا الحوار سنعتمد فيه على الأسئلة التي سترسلونها إلينا بإذن الله تعالى أثناء المحاضرة، وسننتقي منها بعض الأسئلة التي تناسب الحال وتراعي القضية، وسنطرحها على فضيلة الشيخ، ويكون إن شاء الله بإذن الله تعالى الحوار من خلالها. أما كلمة الشيخ فإنها حول هذه البقعة، بل البقعة في عمومها بقعة الشام، وسيحدثنا شيخنا بإذن الله تعالى عن آلام هذه البقعة على مر الزمان وعن فضلها وعما يجب تجاهها منا أيها المسلمون. فلنترك الكلمة لفضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، جزاه الله خير الجزاء، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يفضل بعض الأشياء على بعض. فالله سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض وبعض الأنبياء على بعض، وفضل الله سبحانه وتعالى بعض البشر على بعض، وجعلهم الله سبحانه وتعالى بعضهم فوق بعض درجات، كما فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأيام والشهور والليالي على بعضها. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض البلاد على بعض، ففضل الله سبحانه وتعالى مكة البلد الحرام التي حرمها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، وهي أحب بلاد الله إلى الله، ثم مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الحرم الثاني الذي حرمه الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك بيت المقدس وهو ثالث الحرمين، ليس بحرم لكنه يأتي في المنزلة بعد الحرمين الشريفين. وهذه البقعة التي فيها بيت المقدس وهي بقعة الشام، والتي تمتد من العريش جنوبا من عريش مصر إلى طرسوس في جنوب تركيا شمالا، وهي تشمل بلاد فلسطين ولبنان والأردن وسوريا وجزء من جنوب تركيا، هذه البلاد تسمى بلاد الشام. الشام شامة الله في أرضه، وهي صفوة الله سبحانه وتعالى في أرضه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن صفوة الله في أرضه الشام، يجتبي إليها صفوة عباده، أي يجتبي إلى الشام صفوة عباده. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنه بارك فيها وحواليها في قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أي بارك الله عز وجل في المسجد الأقصى وبارك الله سبحانه وتعالى حوله. والشام دعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها وفضل أهلها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لأهل الشام، في حديث رواه أحمد والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لأهل الشام. قلت: ولما ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام وأهله. إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، يعني على الشام. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فسطاط المسلمين في الحروب التي تكون في آخر الزمان والتي ينتصر فيها أهل الإسلام، أن فسطاط المسلمين يكون في الغوطة بجوار مدينة هي أفضل مدن الشام وهي دمشق. فالفسطاط أي معسكر المسلمين يومئذ بدمشق في الغوطة، أي في ريف دمشق، يكون فسطاط المسلمين حين تكون الحروب الفاصلة في نهاية الزمان بين أهل الإسلام وبين غيرهم. بل أن الإيمان في حالة الفتن يكون بالشام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب أخذ من تحت رأسي فظننت أنه يسلب منا، فتوجه به إلى الشام. فإن الإيمان في حالة الفتن يكون بالشام، أي أن الإيمان يظل في الشام إلى آخر الزمان حتى وإن كان هناك الفتن والهرج. ونصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الإيمان بالتوجه إلى الشام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال رجل: يا رسول الله، خير لي إن أدركت ذلك، أي اختر لي إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله في أرضه، وإليها يجتبي صفوة عباده، فإن أبيتم فعليكم باليمن، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. فإن الله توكل لي بالشام وأهله. وهذا يدل على أن الشام لن يضيع بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى توكل به. فهذا الشام عباد الله إذا فسد، أي فسد أهله وفسد الشام، فلا خير في المسلمين، أي إن ترك المسلمون الشام يفسد فلا خير فيهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. لا تزال طائفة ببيت المقدس ولا تزال طائفة بالشام يذبون عن دين الله عز وجل ويدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الأحاديث التي جاءت في فضل الشام جعلت الأعين تتوجه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجاه الشام. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يتوجه إلى الشام في حياته، وذلك أنه ذهب إلى تبوك في السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة، وأن الروم فروا من تبوك وانتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم عاد بدون قتال. ثم قبل مماته بأيام جيش جيش أسامة ليتوجه إلى الشام لكي يفتح هذه البلاد ثم ما لبث أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وارتد من ارتد من العرب. فسير أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة، ثم أرسل بعد ذلك جيوشا فتحت جزء من الشام، وذلك في معركة أجنادين المعروفة، والتي فتحت جنوب سوريا وجزء من فلسطين، وذلك في السنة 13 من الهجرة النبوية الشريفة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فكانت الأعين تتوجه إلى الشام حتى في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأت الأعين تتوجه إلى الشام، فبدأت في عهد أبي بكر بالتوجه إلى الشام، وحدثت موقعة أجنادين والتي انتصر فيها المسلمون، وتم فتح جزء من بلاد الشام، وذلك في السنة 13 من الهجرة النبوية الشريفة. ثم بعد ذلك حدثت معركة اليرموك، والتي تم فيها فتح دمشق وقلعة دمشق المنيعة، وهذه الأرض كانت للبيزنطيين وكانت قلاع البيزنطيين فيها، واستطاع المسلمون بقيادة خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح في معركة اليرموك هزيمة الروم، وكان الروم يومئذ 400,000، وكان عدد المسلمين في هذه المعركة 40,000، واستطاع المسلمون في 6 أيام أن يقضوا على الروم تماما في هذه المعركة، إذ أن المسلمين ظلوا يدافعون دفاعا مستميتا 4 أيام حتى أنهكوا قوى الروم التي أرسل قائدها لكي يطلب سماحا بهدنة بينه وبين المسلمين، فأبى خالد بن الوليد وانتقل من الدفاع إلى الهجوم في يومين، واستطاع أن يهزم الروم في موقعة اليرموك العظيمة، التي قال بعدها خالد بن الوليد رضي الله عنه: والله لو أن هؤلاء الكفار صعدوا إلى السماء لحملنا الله عز وجل إليهم لكي نقاتلهم. فكانت هذه العزيمة في فتح الشام بناء على فضل هذه الشام التي بعد ذلك تم فتحها كلها، وتم فتحها في السنة 17 من الهجرة النبوية الشريفة، والتي تم فيها حصار بيت المقدس بقيادة عمرو بن العاص ثم بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وتم فتحها على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي جاء وتسلم مفاتيح بيت المقدس في السنة 17 من الهجرة النبوية الشريفة، ليتم بعد ذلك فتح الشام. الشام عباد الله قاتل فيه من أجل فتحه، قاتل فيه من أجل فتحه 1,000 صحابي، 1,000 صحابي قاتلوا في المعارك التي تم فتح الشام بها، منهم 100 شهدوا بدرا، منهم من هؤلاء 1,000 100 ممن شهدوا بدرا، وكان من القواد العظام الذين قاتلوا في بلاد الشام لفتحها، كان منها أعظم قواد المسلمين على رأسهم أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وكذلك عمرو بن العاص وغيرهم من قواد المسلمين العظام، منهم ضرار بن الأزور وغيره ممن يعني تم فتح بلاد الشام بهم. اجتمعوا جميعا في القتال، ومنهم القائد المغوار عكرمة ابن أبي جهل المتأخر الإسلام، والذي أبلى بلاء حسنا في كل المعارك التي شارك فيها بعد إسلامه رضي الله عنه. فكان أعظم قواد المسلمين شاركوا في فتح بلاد الشام، وكان هؤلاء القواد المغاوير الذين شاركوا في فتح هذه البلاد هم الذين تم الفتح على أيديهم، وكان معهم الصحابة الكرام الذين فتحوا هذه البلاد. يعني من هؤلاء الصحابة الكرام الذين شهدوا هذا الفتح: الزبير بن العوام وأبو سفيان بن حرب وأبو هريرة رضي الله عنه وأبو الدرداء وأبو ذر الغفاري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عبادة بن الصامت، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسلمان الفارسي وعبد الرحمن بن أبي بكر والعرباض بن سارية وغيرهم ممن شهدوا بدرا. فإن الشام عباد الله فيها قبور لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعتبر الشام المقبرة الثانية بعد البقيع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب عمرو الذي دمر هذا فيه قبور 400 صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باب عمرو الشام، ودفن فيها معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في لبنان أو في بيت المقدس أو كان ذلك في سوريا أو في الأردن أو في غيرها، دفن معظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام لمحبتهم لبلاد الشام. قال الوليد بن مسلم: دخلت الشام 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشام دخلها 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أرض المباركة، هذه الأرض التي وطأها النبي صلى الله عليه وسلم بقدميه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تطأ قدماه أرضا خلاف جزيرة العرب إلا الشام، وذلك في التجارة قبل الإسلام وفي إسرائه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ولم يطأ أرضا غيرها خارج جزيرة العرب عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الأرض أرض لها منزلة في نفوس المسلمين، أي عند المسلمين. هذه الأرض وهي أرض الشام قامت عليها أول مملكة للمسلمين بعد الخلافة الراشدة، بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لأمير لأول الملوك الصالحين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره وأمينه على وحيه رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه له منزلة عظيمة في قلوب كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وذلك لأنه له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صهره، لأن أم حبيبة أخته، أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي أخت لمعاوية ابن أبي سفيان. وأمينه على وحيه، أن معاوية أحد كبار كتبة الوحي رضي الله عنه، فكان أول الملوك الصالحين بعد الخلافة الراشدة. ولقد انطلقت من دولة بني أمية، دولة بني أمية استمرت 91 سنة، من السنة 41 إلى سنة 132 كانت الخلافة الأموية، والتي كان عاصمة الدولة الإسلامية في هذا الوقت كان عاصمتها دمشق. دمشق كانت عاصمة الدولة الإسلامية في هذا الوقت. حين خرجت جيوش المسلمين من دمشق فتوجهت إلى المشرق وإلى المغرب، فخرجت إلى المشرق ففتحت بلاد ما وراء النهر حتى وصلت أرمينيا وأذربيجان وطاجكستان وإلى تشقند وبخارى وغيرها من بلاد الاتحاد السوفيتي، حتى تم فتح روسيا كلها في هذا الوقت على يد هؤلاء الفاتحين المغاوير، حتى دخل المسلمون الصين بقيادة قتيبة بن مسلم رضي الله عنه في السنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة. كان المسلمون قد دخلوا بلاد الصين وضربوا الجزية على أهلها وختموا ملوك الصين، وكان موسى بن نصير في هذا الوقت توجه إلى ناحية المشرق، فتم فتح باقية بلاد المغرب، ثم بعد ذلك من أول بلاد أفريقيا وهي التي تسمى تونس الآن، تم فتح بلاد أفريقيا ثم بلاد المغرب ثم بلاد الأندلس بعد ذلك، وتم ذلك في السنة 93 في نفس الوقت الذي كان قتيبة بن مسلم قد دخل بلاد الصين، كان موسى بن نصير قد دخل بلاد الأندلس، القوط الذين كانوا يسكنون هذه البلاد الأندلس التي هي فرنسا والبرتغال وأسبانيا. وقف المسلمون عند مدينة بواتيه على بعد أميال من باريس عند نهر اللوار. كان هذا ملك المسلمين في هذه الدولة التي كانت في بلاد الشام والتي كان فيها بني أمية. هذه البلاد جلس على عرشها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، إمام العدل المعروف والمشهور في تاريخ المسلمين بإمامته وعدله رحمه الله، فإنه قد أقام دولة العدل، حتى أنه كان يقول: انثروا الحبة على الجبال حتى لا يقال أن طيرا جاع في بلاد المسلمين. انثروا الحبة، أي خذوا حبا وانثروه على رؤوس الجبال حتى لا يقال أن طيرا جاع في بلاد المسلمين. فكيف كانت معاملته مع الإنسان رحمه الله؟ هذه الدول التي قامت، هذه الدولة دولة العدل التي قامت في هذا الوقت، وهي التي كانت في دولة بني أمية، شهدت بعض التحلل في بعض الأوقات، لكنها على أي حال كانت هي الدولة التي أقامت عز المسلمين في المشرق وعز المسلمين في المغرب. لقد كانت كل دول العالم ترتجف عند سماع كلمة الجيش المسلم أو الأمة المسلمة أو كلمة أمير المؤمنين إذا حرك جيشا شمالا أو شرقا أو غربا، لأنها كانت جيوش لا تقهر، كانت هذه الجيوش لا تقهر. لما قيل لملك الصين: لما يكون الصغار ونحن نمتلك من القوة والعتاد وكذا؟ فقال: هؤلاء كتب الزمان لهم السعادة، هؤلاء لو واجهتهم الجبال لأزالوها عن مكانها. لو أن الجبال اعترضت هذه الجيوش في هذه اللحظات لأزالوها عن مكانها، وذلك لما كتب الله سبحانه وتعالى النصر لجيوش المسلمين في هذه الأوقات. فهذه البلاد عاش فيها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمرت بخلافة المسلمين أكثر من 91 سنة. كان المسلمون في عز ورفاهية في هذا الوقت. هذه الأماكن أيضا سكنها أكابر علماء المسلمين كالإمام النووي وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والإمام ابن كثير والإمام الذهبي والمزي وابن عساكر وغيرهم من علماء المسلمين كالعز بن عبد السلام وغيرهم من علماء المسلمين الذين سطروا بالمداد الكتب التي وصلت إلينا فيها علوم الإسلام. فازدهر الإسلام في هذه العصور في هذه المنطقة التي هي منطقة الشام. هذه المنطقة عباد الله تحول الحال فيها الآن إلى ما ترون، فإنه تسلط على بلاد المسلمين من لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، وهؤلاء هذه العائلة العلوية التي يعني حكمت يعني بلاد المسلمين في الشام دهرا هي التي تعيث في الأرض فسادا. فليست هذه هي المذبحة الأولى التي يعني قام هؤلاء العلويين بعملها في بلاد الشام، وإنما سبق قبل ذلك يعني مذابح. في سنة 1982 كانت هناك مذبحة حماه، كانت هناك مذبحة حماه، حيث أنهم حاصروا حماه وضربوها بالمدافع ثم اجتاحوها عسكريا وقتلوا يعني معظم الناس الذين كانوا فيها، حتى أودت يعني هذه بحياة عشرات الآلاف من المسلمين، أودت بحياة عشرات الآلاف من المسلمين. ويعني قيل أنها بلغ عدد القتلى 40,000 قتيل في حماة، وذلك في المذبحة التي تمت سنة 1982، وتم هدم 88 مسجد في حماة، وذلك بعد نزاع بين الإخوان المسلمين وبين حافظ الأسد والد هذا الجرو، وهذا الجرو من هذا الكلب، يعني هذه سلالة الكلاب وليست أسودا، وإنما هي سلالة الكلاب التي استولت على بلاد الشام. الكلب الأول الذي أدار مذبحة حماة هذا قتل 40,000 في هذه المذبحة، وتم هدم 88 مسجدا، وشرد مئات الآلاف من حماة، بخلاف ما تم اعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم في السجون السورية من النساء والأطفال والرجال، وكانت مذبحة لا نظير لها. لم يصنع لا اليهود ولا النصارى مذبحة مثل هذه المذبحة التي أدارها حافظ الأسد سنة 1982. هناك مذبحة في سجن تدمر أيضا في سنة 1980، وكانت هذه المذبحة أن أرسل حافظ الأسد 100 من المدربين العسكريين من القوات الخاصة والمدربة بطائرة إلى تدمر، حيث نزلوا إلى هذا السجن مدججين بالسلاح ودخلوا إلى الزنازين، وتم قتل جميع من في السجن في هذا الوقت، وكان معظم المساجين من الإخوان المسلمين في هذا التوقيت. تم قتل جميع المساجين، بلغ عدد من يعني تم قتلهم من 600 إلى 1000 في هذا السجن، وهو سجن تدمر. أيضا هناك مجزرة حدثت يعني في مجزرة حدثت أيضا في بلد اسمها صدنانة. هذه المجزرة أيضا يعني كانت في 2008، في 5 يوليو 2008، وراح ضحية هذه المجزرة العشرات من السجناء. وهناك مجزرة القمشلي وقعت في 12 مارس 2004، وأدت إلى مقتل العشرات من الأكراد، وده في السجن في منطقة الأكراد، وتم عمل مجزرة في هذا السجن، وتم يعني قتل معظم السجناء من الأكراد في هذه المجزرة. وهناك مجزرة حدثت في حلب أيضا، وذلك سنة 1980، وقتل فيها أكثر من 100 قتيل، ودفنوا بالجرافات في حفر جماعية. وهناك مجزرة تسمى مجزرة مدرسة المدفعية بالراموسة، ودي حدثت سنة 79، وقتل فيها حوالي 50 قتيل. هناك مجزرة في حدثت سنة 80 أيضا، وهي مجزرة سوق الأحد، وقتل فيها أكثر من 192 قتيل. هناك مجزرة في بستان أيضا القصف، ودي كانت سنة 80، وقتل فيها 35 قتيلا. هناك مجزرة كبيرة جدا تمت تحت قلعة حلب، وقتل فيها ما يقرب من 1600 إلى 1900 قتيل في هذه المجزرة. فهذه مجازر ليست هذه المجزرة الأولى التي يقودها هذا الجر الذي هو ابن الكلب القديم الذي أدار هذه المجازر للمسلمين، وإنما هذا أدار المجزرة الكبرى التي قتل فيها إلى الآن 10,000 قتيل، يعني قتل إلى الآن 10,000 قتيل، وهناك 20,000 مفقود لا يعرف مكانه، هل ماتوا هل سجنوا هل اعتقلوا، 20,000 مفقود بخلاف 10,000 قتيل. هناك 500,000 مهجر في الداخل وفي الخارج على الحدود مع لبنان ومع الأردن ومع تركيا، ومهجرين في الداخل يسكنون الخرائب والصحاري والبراري والبيوت المهجورة لفرارهم من هذه البلاد. البلاد تحولت إلى خرائب، حمص صارت خالية من السكان، دمرت المباني بالقصف بالمدفعية، بالقصف براجمات الصواريخ، بالقصف بالطيران، قصف أيضا بالرشاشات وغيرها، فإنهم لا يتركون هدفا يتحرك، سواء كان هذا إنسانا أو حيوانا، كان من الشيوخ الركع أو كان من الأطفال الرضع أو كان من الحيوانات حتى الرتع، فإنهم لا يتركون شيئا يتحرك على الأرض إلا قتلوه. وأيضا صور القتل صور بشعة جدا تدل على بشاعة القتل في هذه المناطق. فهؤلاء الذين يقتلون بهذه الكيفية، قد تكون هناك الأسئلة مما وراء ذلك من إقامة هذه المجازر للمسلمين. لو تعرفنا على تركيبة السكان في سوريا، سنجد أن 80% من السكان هم من أهل السنة، وهناك 20% يشكلون العلويين اللي هم طائفة الحكام العلويين. العلويين كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليهم، العلويين هم طائفة النصيرية، وهذه طائفة كافرة تعبد غير الله سبحانه وتعالى، وتتفق مع الشيعة الجعفرية في مذهب الاثنى عشرية في الإمامة وغيرها، لكنهم يعبدون عليا من دون الله، وهم يبطنون الكفر ويظهرون الرفض يظهرون الرفض، يعني يظهرون أنهم من الرافضة أي أنهم من الشيعة، لكنهم في الحقيقة يبطنون الكفر في داخلهم، وهم يستخدمون التقية ولا يبيحون بعقيدتهم لأحد ولا يدعون أحد للدخول في عقيدتهم، بل هم يتورثون أبنائهم في هذه العقيدة ويغلقون على أنفسهم في عقيدتهم، وبالتالي الناس قد لا تعرف الكثير عنهم. وقد كفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كفر هذه الطائفة، وهي الطائفة النصيرية العلوية التي يعني تسكن في هذه المنطقة، وهي تحتل الجبال، هناك الجبال اللاذقية وغيرها، هذه الجبال من سوريا إلى تركيا، هذه الجبال يقطنها هؤلاء الشيعة الباطنية، وهم يسكنون في قلاع لأنهم يعيشون يعني حياة، وهي حياة الانعزال عن البشر وحياة الخوف والرهبة أيضا، فينعزلون عن المجتمعات ويسكنون الجبال. هؤلاء العلويين والدروز والنصارى وطوائف أخرى كالصابئة وغيرها يشكلون 20% من السكان. العلويين الذين يحكمون سوريا لا يشكلون أكثر من 7% من السكان، لا يشكلون أكثر من 7% من السكان، ومع ذلك يتحكمون في مقاليد الأمور. هؤلاء يتولون المناصب القيادية سواء كان في الرئاسة، الوزارة، البرلمان، أيضا الشرطة، الجيش، المخابرات، السلك الدبلوماسي، كذلك قمة المشاريع الاقتصادية كالبنوك وغيرها، فإنهم يكونون على رؤوسها لكي يمسكوا بزمام البلاد، ثم يعيثون في الأرض فسادا ويحيا بقية الشعب حياة الفقر وحياة الاستعباد والقهر وغير ذلك مما يمارسونه على أهل هذا البلد. فالشيعة العلويين الذين يحكمون سوريا، ومنهم هذا الذي يسمى بشار الأسد وعائلته جميعا ومن حوله ممن يحكمون هذا البلد، هم من العلويين الشيعة الباطنية الكفرة الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا لماذا يكون هذا القتل وهذا التشريد وهذا القهر، نرى أن هناك مشروعا شيعيا كبيرا في المنطقة تسعى إيران إلى أن يكون هذا المشروع في إعادة عمل خلافة إسلامية شيعية، عمل خلافة إسلامية شيعية في المنطقة فيما يعرف بالهلال الشيعي. الهلال الشيعي هذا يشمل في توسعاتهم وفي خططهم منذ جاء الخميني إمام الضلالة، وهم يصدرون ذلك إلى بلاد المسلمين على أن يكون الهلال الشيعي. من ناحية الغرب يأخذون فلسطين وسوريا ولبنان والأردن والعراق، وبعدين من الناحية الغربية يأخذون الكويت وقطر والإمارات العربية والبحرين وشرق المملكة العربية السعودية إلى المدينة المنورة، ليتكون هذا الهلال الشيعي ويتحول الخليج العربي إلى الخليج الفارسي لإعادة ملك فارس مرة ثانية، حتى يتم إعادة ملك الدولة الفارسية مرة ثانية. فإن الشيعة ليتخفون في وراء هذا المذهب، لكن عندهم مخطط فارسي قومي وليس مخطط ديني إسلامي، وإنما مخطط فارسي قومي يريدون من ورائه إقامة هذه الدولة الفارسية مرة ثانية. المجوسية الذين كانوا يعبدون النار يريدون إقامة هذه الدولة مرة ثانية، وهي الدولة الفارسية التي تأخذ الهلال الشيعي. وهناك مخططات جاهزة عند هؤلاء وهم ينفذونها، وتم تنفيذ الجزء الأول في العراق بمساعدة القوات الأمريكية من الدخول إلى العراق وإبادة الشعب العراقي وتدمير القوة العراقية وتدمير أهل السنة وقتلهم وجعل الغلبة للشيعة، مع أن الشيعة هم الأقلية في العراق، صار الحكم في أيدي الشيعة ليتم الاستيلاء على العراق حتى تصبح العراق جزءا من إيران. وأيضا هناك في لبنان تم زرع هذا الحزب الذي يسمى حزب الله في الجنوب لكي يستولي على لبنان، لتصبح لبنان مدينة من مدن إيران، تصبح هذه المدينة لبنان كلها مدينة من مدن إيران. وتم ذلك عن إرسال إنشاء أول جمعية التي أنشأها موسى الصدر وهو إيراني الجنسية، وتم المجيء به إلى لبنان ومنح الجنسية اللبنانية، وأقام جمعية خيرية كبيرة، جمعية خيرية كبيرة، وهذه الجمعية كانت جمعية أمل التي انتشرت، ما لبثت أن انتشرت في ربوع لبنان، كانت تقدم المساعدات الخيرية التي كان بعد ذلك يتم بعدها تشييع المسلمين في لبنان، وعلى أن الوجهة كانت هي الوجهة الخيرية. ثم أنشأ موسى الصدر ميليشيات عسكرية تم تدريبها على أيدي المقاومة الفلسطينية عندما كانت في جنوب لبنان. قامت المقاومة الفلسطينية بتدريب ميليشيات أمل الشيعية التي كانت المقاومة الفلسطينية بعد ذلك أول ضحايا أمل الشيعية، ميليشيات أمل الشيعية في مجازر التي تمت في جنوب لبنان، منها مجزرة صبرا وشتيلة التي قام الشيعة بذبح المسلمين، ذبح النعاج من أهل السنة، وذبح المخيمات الفلسطينية، وطرد الفلسطينيين من جنوب لبنان، ومنع ممارسة أي عمل فدائي على إسرائيل من الجنوب. وظل هذا اللي هي أمل حارسة للحدود الإسرائيلية من الناحية الجنوبية اللبنانية أو من الناحية الشمالية الإسرائيلية. ثم تحول حزب أمل بعد ذلك إلى حزب الله، وقاد حسن نصر الله بعد ذلك، وظل حاميا لهذه الحدود مع إسرائيل. لما سئل حسن نصر الله عن الصواريخ التي أرسلها أو قذفها على إسرائيل، أنت كنت تحمي الحدود الإسرائيلية طيلة هذا الوقت وتمنع العمل الفدائي الفلسطيني من أن يدخل من الجنوب اللبناني، قال لقد تغيرت قواعد اللعبة، أي أن هناك لعبة يلعبها الشيعة في هذه المنطقة، وهي محاولة التمكن حتى تصبح هذه الدولة، يعني الدولة اللبنانية، جزء من إيران. فلما سئل هل أنتم تؤيدون طهران، قال نحن لا نؤيد طهران، وإنما نحن جزء من إيران، وإنما نحن جزء من إيران. وهذا السعي الحثيث الذي ربما تشهد الأيام القادمة، ربما تشهد شيئا من هذا، أن يعجل حسن نصر الله بعمل انقلاب عسكري في لبنان خوفا من الاستيلاء على سوريا من أهل السنة، بحيث يحول لبنان سريعا إلى ولاية إيرانية تكون في قلب العالم الإسلامي، في قلب الأمة السنية، تتحول كما تحولت العراق الآن إلى أن تكون القيادة فيها شيعية، والرئاسة شيعية، والوزارة شيعية، والمجالس النيابية شيعية، والجيش شيعي، والشرطة شيعية، وغير ذلك. أن تتحول لبنان أيضا إلى دولة شيعية عن طريق حزب الله في الجنوب، ربما تشهد الأيام القادمة أحد السيناريوهات التي ربما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ألا يتم. ولذلك يرسل حزب الله بعض جنوده المدربين للقتال في سوريا في صورة الميليشيات التي تقاتل أهل السنة في سوريا، وترسل الإيران أيضا هناك 15,000 جندي من الحرس الوطني، من الحرس الثوري الشيعي، يرأسهم نائب قائد الحرس الثوري، يقاتلون في سوريا مع الجيش السوري ضد هؤلاء المتظاهرين عراة الصدور، حفاة الأقدام، خالية الأيدي من أي نوع من السلاح. هؤلاء في ثورات سلمية لا يحملون فيها أي نوع من الأسلحة، لكن هناك معاضدة شيعية، هناك معاضدة شيعية سواء كانت من إيران، وإيران ترسل السلاح، وهي تضع الرشاوي للصين وأيضا لروسيا حتى يستخدموا حق الفيتو في المجلس، ولكي يقوموا بتسليح أيضا بتسليح سوريا ضد هؤلاء المتظاهرين العزل الذين لا يملكون أي نوع من الأسلحة إلا ما امتلكوه من الغنائم التي غنموها من الجيش السوري، وهي قليلة جدا لا تكفي شيئا، لأنهم يعانون من الحصار ويعانون كذلك من مواقف الدول المجاورة منهم. فلو احنا شفنا هذا الهلال الشيعي والسعي إلى إقامة هذا الهلال الشيعي في هذه المنطقة، سنجد نعرف المبرر من هذا القتل الذي لا هوادة فيه، وهذا القتل العنيف. الباطنية عندهم القتل العنيف الباطنية عبارة عن يعني بعض الاتجاهات التي خرجت عن الإسلام وهي تبطن الكفر وتظهر الرفض، ولها صور في تاريخ المسلمين. طبعا الدولة العبيدية الفاطمية تعرفونها، يعني خرجت من بلاد المغرب، وكان الذي ادعى المهدية كان عبد الله الحداد، وكان حدادا ادعى أنه أسلم ثم ادعى أنه من نسل فاطمة، كان يهوديا، ثم بعد ذلك استطاع أن يحتل بلاد المغرب وبنيت أول مدينة له في المغرب، ثم توجه إلى بلاد المغرب إلى مصر، وأقيمت يعني هذه الدولة الفاطمية على أرض المغرب العربي ومصر وجزء من الشام، ومكثت هذه الدولة 260 سنة، وكان فيها 16 ملكا آخرهم كان معد الملك معد الملقب يعني بعد ذلك اللي كان بنى له جوهر السقلي، بنى له مدينة القاهرة. وهذا كانوا أنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة، كانوا يظهرون الرفض يعني أنهم شيعة، لكن كانوا يبطنون الكفر المحض وعاثوا في بلاد المسلمين فسادا. وكان لهم الشيعة الباطنية كان لهم دولة في الإحساء والبحرين والقطيف، وامتدت أيضا دخلت إلى بلاد العراق في جزء منها وبلاد الشام، وكانت هذه الدولة تسمى دولة القرامطة. وهذه الدولة التي أغارت على البيت الحرام وقتلت الحجاج وسرقت الحجر الأسود فترة طويلة جدا، كان بيت الله الحرام بغير الحجر بسبب سرقة القرامطة هؤلاء للحجر الأسود. وكان لهم دولة في بلاد ما وراء النهر، وهي كانت هذه الدولة في بلاد يعني في بلاد إيران وغيرها، كانت هذه الدولة تسمى دولة الحشاشين، كانت تسمى دولة الحشاشين، وكان دينهم يقوم على القتل والغدر والقتل العنيف جدا والاغتيالات التي يهددون بها خصومهم، وكان يرون شيوع الأعراض والزواج من الأخوات وغير ذلك من الوقاحة التي كانت في دين هؤلاء. وكان هناك دولة قامت أيضا في إيران وهي الدولة الصفوية، والتي عطلت فتوح المسلمين في أوروبا فترة طويلة، وكانت دولة شيعية. وكان هناك الدولة الإسماعيلية العلوية التي قامت في جبال اللاذقية وبنياس وإلى طرسوس في الشمال ناحية تركيا، كانت هناك دولة أيضا لهؤلاء قامت في هذه المنطقة، التي خلفت الدروز بعد ذلك الذين انفصلوا عنهم وسكنوا الدروز سكنوا جبال الجولان وجبال لبنان، وعادت الشيعة سكن الجبال لأنهم مثل اليهود تماما في التخوفات وإنشاء القلاع والتحصن في الجبال وغير ذلك. هؤلاء الشيعة الباطنية لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويقتلون بكل وحشية وديانة العلويين تقوم على فصل الدين عن الدولة، وأنه ليس للدين دخل في الحياة، ولذلك هم يتوافقون مع العلمانيين وأنشأوا بعد ذلك كما تعرفون حزب البعث الذي كان يقود سوريا. فهذا انبثق عنهم لأنهم لا يعرفون تدخل يعني الدين في الحياة، أو أن الدين يكون منهجا للحياة أو غير ذلك، لأنهم يعيشون حياة الفوضى في الحقيقة البعيدة عن أي رابط إسلامي. فهذا التآمر الشيعي على بلاد المسلمين هو الذي جعل هؤلاء يعني يكدسون يعني أسلحتهم ويدفعون بفلذات أكبادهم ويدفعون أموالهم ويقاتلون بكل قسوة وقوة من أجل إحباط هذه الثورة السورية. نجاح الثورة السورية وقيام أهل السنة والجماعة لحكم سوريا هذا يهدد المشروع الشيعي، لأنه في هذه الحالة سيكون حماية لأهل السنة في لبنان، سيكون حماية لأهل السنة في العراق، وبالتالي سيهدد هذا المشروع الشيعي أو تكوين الهلال الشيعي الذي ظنت إيران أنها على وشك إتمامه، وذلك بالاستيلاء على لبنان ثم الاستيلاء على يعني سوريا، لأن هناك توافق سوري، لأنهم شيعة ويتفقون في كثير من الأمور، فهناك توافق شيعي، وكانوا يظنون أن الأمر قد استتب لهم وأنهم سيستطيعون يعني القيام بهذه الجهة تماما تكون لهم. وفي فلسطين بيحاولوا مع حماس ان هم يمدوا حماس بوعد الاموال لكي ينشروا التشيع في صفوف المسلمين في غزة وايضا في الضفة الغربية، بحيث يكون الاتجاه الاسلامي في فلسطين اتجاه شيعي وليس اتجاها سنيا. وهناك علاقة بين جماعة الإخوان وبين الشيعة، وهذا هذه العلاقة قديمة، ونخشى أن يكون لها أثر إلى الآن، أو أن هذا قد يمرر المشروع الشيعي على بلاد المسلمين في المناطق التي يكون للإخوان فيها نفوذ. فلأجل ذلك النجاح الثورة في سوريا ليس هو من أجل الحرية والعدالة ورغيف العيش وغير ذلك من الشعارات المرفوعة هنا في مصر، إن نجاح الثورة في سوريا هو القضاء على المشروع الشيعي في منطقة أهل السنة، وأن فشل الثورة في سوريا هو استيلاء للشيعة على بلاد المسلمين ونجاح هذا المشروع الذي سيمتد إلى بلاد المسلمين كلها. أنتم تعرفون أن إيران دفعت ثمنا للقوات الأمريكية في أفغانستان، هي التي أدخلت الأمريكان في أفغانستان وهي التي أدخلت الأمريكان في العراق من أجل أن يسمح لها بتمرير المشروع الشيعي في هذه المنطقة. لو نظرنا إلى البلاد المجاورة التي تمتنع عن مساعدة المسلمين في سوريا، سنجد الأردن والنظام الملكي الموجود فيها، وهم يخشون من نجاح الثورة السورية أن تمتد الثورة إلى الأردن بحيث يتم نزع الملكية وإزالة الملكية وإشاعة الحرية في المملكة الأردنية، وبالتالي هناك مساعدة دفينة وحثيثة للنظام السوري بغلق الحدود ومنع المرور ومنع وصول المساعدات إلى الجيش السوري الحر أو للشعب السوري من أجل أن لا يتم ذلك انتصار للثورة السورية التي قد يؤدي انتصارها إلى إزالة الملكية في الأردن. بالنسبة للبنان فإن حزب الله يقود الآن القوة اللبنانية الحقيقية في يد حزب الله بما يمتلك من سلاح وصواريخ ومضادات للطائرات ومدافع ورجمات للصواريخ وغير ذلك. أصبحت القوة الحزب الله في لبنان أقوى من الجيش اللبناني نفسه، أقوى من الجيش اللبناني نفسه، وبالتالي هناك سيطرة في لبنان تمنع وصول المساعدات إلى الجيش الحر، تمنع وصول المواد الغذائية إلى المسلمين الجياع في داخل سوريا، تمنع أيضا حتى اللاجئين من عبور الحدود الذين يطلبون الأمان تمنعهم من العبور الحدود اللبنانية للدخول إلى لبنان، وإنما كذلك تقتلهم داخل الحدود اللبنانية، وإنما حزب الله أيضا يقوم بقتل اللاجئين في داخل الحدود اللبنانية. بالنسبة للعراق فالعراق شيعة، ولذلك يغلقون الحدود ويمنعون حتى تسلسل المقاتلين الذين يريدون أن يدخلوا إلى سوريا لمقاتلة هذا الخبيث وجيشه، يتم منعه عن طريق الحدود لأن السيطرة في العراق للشيعة. أما في تركيا فإن تركيا وإن كانت هي أحسن المواقف التي تأخذها، هي أحسن موقف مأخوذ، لكنه ليس موقفا، ليس هو الموقف المطلوب وليس هو الموقف الذي في مكانه الصحيح. وإنما تخشى تركيا من أمور، هناك منطقة حدودية، هناك منطقة حدودية بين سوريا وبين تركيا، تنازل عنها العائلة الأسد، تنازلوا عنها لتركيا هذه المنطقة الحدودية التي هي كانت لتركيا، لأن في جزء حتى من تركيا وملك سوريا، ويعني لكن هم تنازلوا عنه وتنازلوا عن المنطقة الحدودية التي بين سوريا وبين تركيا، تنازلوا عنها للحكومة التركية، وتخشى تركيا أن تأتي حكومة حرة تطالب بهذه الأرض التي هي في الحقيقة ملك لسوريا. الأمر الثاني هو مشكلة الأكراد، فإن سوريا تعلم أن من يستطيع ضبط الأكراد وقهرهم في سوريا هو بشار الأسد وحكام سوريا الفسدة القتلة، هم الذين يستطيعون منع الأكراد من ممارسة أي نشاط عسكري ضد تركيا أو دخول الحدود التركية أو المطالبة بأي حق سياسي في داخل تركيا، وبالتالي هي تخشى من أن تأتي حكومة حرة بعد ذلك تسمح بالنشاط السياسي للأكراد، أو تسمح لهم بالنشاط العسكري، أو تسمح لهم بالمناداة بتكوين دولة كردية، لأن الأكراد يعيشون في تركيا، يعيشون في سوريا، ويعيشون كذلك في العراق، ويعيشون جزء منهم في إيران، ويريدون أن تكون هناك دولة كردية تضم هذه القومية الكردية. فتخشى تركيا أيضا من أنها تستخدم مواقف حادة، أنها يعني يطلق عليها هؤلاء الأكراد بحيث يفسدون أو يعيثون فسادا في داخل الأرض التركية. الأمر الثالث هو أن سوريا سوق لمنتجات الأتراك، سوريا سوق لمنتجات الأتراك. سوريا أيضا دولة لا تنتج كل شيء، والأتراك عندهم تقدم علمي وتقني وصناعي كبير جدا، واستفادوا من الدول الأوروبية، وبخروج الأتراك إلى العمل في البلاد الأوروبية استطاعوا نقل التكنولوجيا إلى تركيا، وصارت تركيا أيضا النهاردة هي بعد أن كانت الدولة 60 في التصنيف، بعد أن حكمها هؤلاء التيار الإسلامي الذي حكم تركيا، بعد 10 سنوات انتقل التصنيف من المرتبة 60 إلى المرتبة 16 العالمي. النهاردة تركيا في المرتبة 16 في دول العالم المتقدمة والصناعية ودول العالم الغنية، تعتبر تركيا الدولة 16 بعد ما كانت الدولة 60 في 10 سنين حكمها الإسلاميين. قفزت هذه القفزة نتيجة طهارة اليد، العمل اللي فيه صدق وفيه إخلاص نتج له نتائج أدت إلى تطور الحركة الصناعية، الحركة العلمية، الحركة التكنولوجية في تركيا. لكن تركيا تحتاج إلى سوق تصرف بضاعتها فيه، تحتاج إلى سوق تصرف بضاعتها فيه. ما تقدرش تركيا تصرف بضاعتها في أوروبا، لأن أوروبا بتنتج نفس هذه المنتجات اللي موجودة في تركيا، وبالتالي هي تحتاج إلى سوق، فتبحث عن السوق. وتعتبر سوريا عمق سوقي أو تصريف للبضاعة بالنسبة لتركيا، ولذلك نجد أن المواقف من الدول المجاورة كلها مواقف مخزية بالنسبة للثورة السورية. بالنسبة للدول العربية الأخرى، هناك دول مثل بلدنا معلقة في الهواء، لم تضع قدميها على الأرض بعد، لا تستطيع أن تتصرف تصرفا حقيقيا، لأن الاستقرار في الداخل لم يتم بعد، فضلا أنها تحاول أن تحقق استقرار الدول الإسلامية في الخارج. وهناك دول لا تتحرك إلا بإشارة من أمريكا، وهذه معظم الدول العربية والإسلامية. وبالتالي أمريكا ليس لها مصلحة من استيلاء أهل السنة على الحكم في سوريا، لأن الشيعة هم أقرب الناس الذين يستطيعون تنفيذ المخطط الغربي في بلاد المسلمين، وليسوا أهل السنة، لأنه لو جاء أهل السنة سيكون هناك يعني خسارة لموقع أمريكا في منطقة الشرق الأوسط. احنا بنشوف ان أمريكا بتخسر كل يوم مكان في منطقة الشرق الأوسط، سواء كان مكان ده في تونس أو في مصر أو هتخسره في اليمن وغيرها من البلاد. كل بلد بتقوم فيها ثورة تحررية بيكون هناك موقف معادي للأمريكان، لمواقفهم المعادية لنا في بلاد المسلمين. وبالتالي لو جاءت الثورة ونجحت الثورة السنية في سوريا، سيكون أثر ذلك أنه سيكون هناك معاداة للمشروع الأمريكي في المنطقة، سيكون هناك تهديد لأمن إسرائيل. أنتم تعرفون أنه هذا المجرم الذي يقتل المسلمين بالمدافع وراجمات الصواريخ والطائرات حاملات القنابل، هذا لم يطلق رصاصة واحدة هو ولا أبوه من قبله على إسرائيل من ناحية الجولان، لم تتم عملية فدائية واحدة من ناحية الحدود السورية على إسرائيل منذ 67، ومنذ احتلال هذه الجولان، منذ احتلال هذه الجولان في 73 لم يتم أصلا يعني القذف رصاصة واحدة من على الحدود السورية، ولا عمل فدائي واحد تم على إسرائيل من ناحية سوريا. وهذا يدل على أن عائلة الأسد هم حماة إسرائيل من ناحية الحدود السورية، ولذلك تسعى إسرائيل إلى بقاء هذا النظام. رصدت الرادارات التركية طائرات إسرائيلية طائرات إسرائيلية بدون طيار تقذف الأحياء السنية بالقنابل، وهذا مرصود في رادارات القوات التركية التي رصدت أكثر من طائرة إسرائيلية تقصف مناطق أهل السنة في سوريا، وهذا يدل على أن هناك تعاون سوري إسرائيلي ضد هذه الثورة المباركة، وأن إسرائيل تستشعر الخطر من نجاح الثورة السنية في داخل هذه المنطقة التي ستعيد مجد الشام مرة ثانية. هذه الصورة السوداء التي أحكيها لكم والتي نتج عنها حصار للمسلمين في الداخل، بحيث لا يجدون ما يقتاتون بهم، مش لاقين أكل يأكلوه، مش لاقين ملابس يلبسونها، فهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، لا يجدون كسرة خبز ولا شربة ماء، والأطفال لا يجدون الألبان التي يشربونها، وهناك يعني نقص في الأدوية وفي غرف الجراحة، هناك مستشفيات ميدانية شاركنا فيها في داخل سوريا، بتقام في البيوت في داخل البيوت مستشفيات سرية، وهي مستشفيات يعني خفيفة وصغيرة الحجم وتمتلك الحد الأدنى من الأدوية. هناك يعني بعض المسلمين السلفيين الشاميين اللي أنسأوا، ومنظمة أهل الشام، منظمة أهل الشام، وهم الذين يقومون بإيصال هذه المساعدات إلى الداخل بطرق مشروعة بحيث لا تصل إلى أيدي خصوم الإسلام أو أعداء الإسلام أو الاستيلاء عليها أو أيدي غير نظيفة تتصرف فيها تصرف غير صحيح. وتم إيصال كثير من الأطعمة إلى داخل وتوزيعها على الأسر، سواء كان في حمص أو في حلب أو في حماة أو في درعة أو في إدلب أو في باب عمرو أو في غيرها من الأماكن السورية التي تتعرض لهذه المعاناة. أيضا وصل أنواع من البطاطين واللحوم وغيرها، ونسعى أيضا إلى تسليح الجيش السوري الحر. يعني هذا الأمر فيه سعي حثيث وفيه دفع لحكوماتنا أن تقوم بتسليح هذا الجيش، بحيث يتم الدفاع عن نفسه أمام هذه القوة الغاشمة التي تحاول أن تقضي على أهل السنة في هذه المنطقة. احنا بنناشد الاتحاد الاوروبي وبنناشد امريكا وبنناشد الامم المتحدة، بنناشد منظمة الامم الاسلامية، المنظمة الامم الاسلامية، وبنناشد جامعة الدول العربية، وبنناشد الحكومات الاسلامية وغير الاسلامية ان تقف موقفا يعني مشرفا مع الثورة الفلسطينية، لكن مع الثورة السورية. لكن الامر الان ليس بما نتمناه أو نرجوه، هؤلاء لابد أن يقبضون الأثمان لكي ينفذوا أي مخطط، وبالتالي ليس لهم مأرب في حماية أهل السنة في داخل الشام، والواضح أن الطريق يسير في التخلي عنهم، وهذه صورة سوداء قاتمة. لكننا عبر التاريخ الذي درسناه عن الشام والذي عرفناه عن أهل الشام، يعني والذي كان فيه فضل الشام ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، فإننا نتيمن خيرا من أن الله سبحانه وتعالى سيجعل فرجا قريبا، إذ أن هذه المنطقة تحطمت عليها حملات الصليبيين البربرية عبر 200 سنة. كان هناك 9 حملات بربرية أغارت على بلاد الشام، في 9 حملات بربرية في خلال 200 سنة دفعوا فيها بملوكهم، حتى أن صلاح الدين عندما أسر 16 ملكا من ملوك الفرنجة، كانوا أي أن أوروبا دفعت بكل ملوكها وبفلذات أكبادها. لكم أن تعرفوا أن عدد الجنود الصليبيين الذين حملوا على الشام كانوا أكثر من ضعف عدد سكان الشام، عدد الجنود الصليبيين الذين جاءوا إلى بلاد الشام لإخضاعها وإركاعها كانوا ضعف عدد سكان الشام، ولكن الله سبحانه وتعالى توج ذلك بالنصر المبين على يد صلاح الدين ومن قبله نور الدين محمود رحمه الله، الذي قاد هذه الحملة من دمشق، بدأ من دمشق بعد موت أبيه بحملات لتطهير بلاد الشام من الفرنجة، وصنع المنبر الذي سيخطب عليه إذا فتح بيت المقدس، ثم أرسل صلاح الدين إلى مصر فطهرها من العبيدية الفاطمية الشيعة، ثم أنشأ دولة سنية في مصر وأغلق الأزهر، ثم عاد فتحه على المذهب السني وأغلق مدارس الشيعة وحولها إلى مدارس سنية، وأقام دولة السنة مرة ثانية في بلاد مصر صلاح الدين. ثم ما لبث أن مات نور الدين محمود، فتوجه صلاح الدين إلى الشام وجمع عسكر مصر وعسكر الشام، وأخذ يطهر هذه البلاد من عكا إلى عسقلان إلى طرابلس إلى صيدا، إلى أن دخل بيت المقدس بعد موقعة حطين، وهي موقعة شهيرة جدا كانت عند بحيرة طبرية، والتي استطاع فيها صلاح الدين الانتصار على الصليبيين وإجلائهم عن الشام. ثم بعد ذلك تم فتح بيت المقدس في 27 من شهر رجب، في الليلة التي أسري فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، أو قيل أنه أسري به فيها في ليلة 27 من شهر رجب سنة 583 من الهجرة النبوية الشريفة. وأقيمت أول جمعة في بيت المقدس في 4 من شهر شعبان، أي بعد 7 أيام من دخول صلاح الدين إلى بيت المقدس. وأيضا كان هناك يوم عظيم جدا عندما سمع المسلمون الأذان بعد 93 سنة، انقطع الأذان في بيت المقدس، سمع المسلمون مرة ثانية الأذان من بيت المقدس على يد صلاح الدين، وانكسر الصليبيون وخرجوا من بلاد المسلمين، وتبعهم بعد ذلك أبناء صلاح الدين يطاردونهم، حتى أن صلاح الدين كان يمشي مع قاضيه على شاطئ البحر فقال له: أتدري ما يجول في صدري؟ قال: لا. قال: إني أريد أن أجعل على كل إمارة فتحتها أمير، ثم أركب البحر فأتتبع هؤلاء الكفار في الجزائر، يعني في الجزر، حتى لا يعبد في الأرض إلا الله. ما لبث أن مات صلاح الدين بعدها، لكن طهر الشام بعد في 200 سنة وهي تتعرض لحملات بربرية. أيضا حملات التتار، التتار جاءوا بحدهم وحديدهم، وجاءوا من بلاد القوقاز وبلاد الصين إلى بلاد هناك بلاد أصلا تعرف الآن إلى الآن بتترستان. تترستان كان فيها التتار التي جاء منها هولاكو، وجاء إلى بلاد المسلمين. ما ترك بلد في طريق إلا حرقها وقتل أهلها من الصغار والكبار والحيوانات، وحرق الأشجار، ما ترك شيئا، حتى جاء إلى بغداد فقتل الأمير، قتل أمير المؤمنين الخليفة العباسي المعتضد، وأسر نساءه وبناته وأبناءه، وسلب الأموال، وهدم القصور والبنايات والمساجد، وقتل العلماء، وقتل الناس على الملة بمساعدة الشيعة في هذه المنطقة. في هذا الأمر كان الشيعة هم الذين يساندون التتار في هذا الوقت، حتى تم الاستيلاء على مقر الخلافة الإسلامية. ولكن جاء سيف الدين محمود قطز رحمه الله من مصر وجمع معه عسكر الشام، واستطاع أن يقضي على التتار في المعركة الشهيرة التي تعرفونها. هذه المعركة التي انتصر فيها صلاح الدين نور سيف الدين قطز محمود سيف الدين قطز رحمه الله، واستطاع أن يقضي على هؤلاء التتر بلا رجعة. هم رجعوا صحيح بعد ذلك في عهد شيخ الإسلام تيمية، لكن لم يحدث قتال، واضطروا إلى الانسحاب إلى بلادهم مرة ثانية، وأسلم منهم الكثير، منهم الأمراء والملوك من ملوك التتر على يد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ودول التتر المسلمين دول بعد كده هم اللي عملوا لنا الدولة الإسلامية في أوروبا، والتي سميت الدولة العثمانية بعد ذلك. أتى التتر عادوا مرة ثانية مسلمين، فجاءوا من أواسط آسيا إلى تركيا، وتم في أخذوا تركيا، فتحوا تركيا وفتحوا اليونان وقبرص وسردينيا وصقلية وجنوب إيطاليا، وفتحوا بعد ذلك بلغاريا، ثم الاتحاد اليوغوسلافي، المجر، ألبانيا، إلى أن وصلوا إلى فيينا عاصمة النمسا في هذا الوقت. فتوح عظيمة جدا كانت. فهؤلاء التتر المسلمين استطاعوا إقامة هذه الدولة العثمانية التي صنعت مجدا عظيما جدا للمسلمين في أوروبا. الأمر هذا يجعلنا لا نخشى على الشام، ونرى أنه بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الغارات البربرية الصليبية تكسرت على يديه، هذه الغارات التترية أيضا تكسرت على يديه. الشام عاش شامة في الأمم، ولذلك هناك فأل وهناك يعني التيمن من أن يكون النصر بإذن الله للمسلمين. المصيبة تأتي تحتاج إلى نوع من الصبر، وإذا كان هناك صبر على الابتلاء وكان هناك ثبات على المبدأ يتنزل النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، فقال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن الله مع المؤمنين. وقال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. وبين الله سبحانه وتعالى أن النصر يكتبه الله عز وجل لأهل الإيمان. فهذه المرحلة تحتاج منا إلى أولا أن نصلح من أحوالنا، أن نصلح من أحوالنا. نجاح الإسلام في مصر هو نجاح للعالم الإسلامي كله، وقيام مصر هو قيام للأمة الإسلامية كلها. فمصر هي القلب النابض، ولذلك نحن نريد أن نكون داعمين للمسلمين الذين وصلوا إلى مراكز اتخاذ القرار. نكون هناك الدعم المعنوي أولا، وهو الدعم بطاعة الله سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، المساهمة بالإصلاح، عدم المشاركة في الفوضى، عدم المشاركة في المخالفات التي تتم، سواء كانت مخالفات البنيان والمرور والفوضى التي يحدثها الناس بالفرش في الأسواق وفي الطرق والكباري وغيرها، وقطع الطريق ومنع السكك القطارات السكك الحديدية من السير وغير ذلك من الأمور التي ربما تعرقل قيام الدولة وتعرقل أيضا سير الصحيح إلى وجود الأمن والأمان والاستقرار في مصر. ويسعى الأعداء إلى ذلك، لأن مصر إذا قامت قامت الدنيا كلها، وإذا يعني رقدت يرقد العالم الإسلامي كله. فمن أول نصر لنا، أول نصر ننصر به الإخوة في سوريا، أولا إصلاح أحوالنا. لابد أن نصلح من حالنا، أن نكثر من الطاعة، أن نكثر من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء لنا ولهم، أن ينصرهم الله عز وجل وأن يمكن لهم. لابد من أن تصل يد المساعدة إليهم عن طريق إيصال الطعام وإيصال الدواء والمستشفيات الميدانية وغيرها من الأمور، ولابد من المساعدة الأخرى وهي الضغط على حكوماتنا لأخذ مواقف مشرفة تجاه الثورة السورية، لأن انتصار الثورة السورية هو في الحقيقة انتصار لنا جميعا، انتصار لأهل السنة جميعا، وهدم للمشروع الشيعي. ولذلك نحن نريد أن يكون هناك ضغط على حكوماتنا من أجل اتخاذ مواقف مشرفة تجاه الإخوة في سوريا. أيضا لابد من السعي إلى الضغط على حكوماتنا للسعي إلى تسليح المقاومة السورية حتى تتخذ مواقف ضد هذا المشروع الشيعي وضد هذه الأنظمة الفاسدة البائدة المجرمة القاتلة. لابد أن يكون هذا الأمر موجود. يعني هذه عبارة عن لفتة بسيطة جدا علشان تعرفوا منزلة الشام في قلوبنا، وأيضا معرفة حجم القضية، وأن هناك مخطط كبير جدا لالتهام البلاد الإسلامية لصالح الشيعة يعاون فيه الغرب، وعشان تعرفوا كذلك مدى الفساد والقتل والإجرام الموجود في سوريا، مش اليوم ولكن في الزمن أيضا الماضي. كل هذا يعني إلقاء الضوء فقط على مثل هذه الأشياء، عسانا يعني نعرف حجم هذه القضية ويكون لنا موقف منها، سواء بالدعم المالي أو أن احنا ندعو لهم ونقنط من أجلهم. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يمكن لهم دينه الذي ارتضى لهم، وأن يبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمود على هذه الكلمات الطيبة، ونرجو عدم يعني التعجل. لعل بإذن الله تعالى يكون هناك نفع في بعض الموضوعات. فهو في الحقيقة لم يأتي من الإخوة الحضور غير سؤال واحد، وهذا السؤال هو طيب الأول نطرحه على شيخنا وإن شاء الله يجبنا عليه، ثم ننتقل إلى سؤال آخر، ثم ننتقل إلى بعض الموضوعات. طيب الأول وهو قيام الدولة الشيعية على ما يسمى بخط أو خطة الهلال الشيعي والخليج الفارسي. فالتساؤل المطروح هو هذا الذي تريد إيران أن تقوم به، وكان من خلال كلام شيخنا أن هذا بمواركة من يعني الغرب عموما وعلى رأسه أمريكا، لأجل عدم وجود دولة سنية قوية في هذه المنطقة. فالتساؤل هنا كيف يفسر هذا المشهد الموجود الآن إعلاميا بين أمريكا والغرب وبين إيران حول ما يسمى بصراع مسألة تصنيع إيران للسلاح النووي؟ فهل هذه تمثيلية أم أنها من باب التوازنات يعني السياسية؟ هو بالنسبة لما يتم بين إيران وبين الدول الأوروبية والأمريكية وبين إسرائيل، هناك يعني من وراء الستار لقاءات وتحالفات وسياسات تبادل مصالح ومنافع بين هذه القوى، وأنه ما يدور في العلن من التهديد لإيران وغير ذلك. إحنا بقالنا قد إيه بنسمع أن إسرائيل هتضرب إيران وأن أمريكا ستضرب إيران وغير ذلك من أول فترة أوباما. أوباما النهاردة بيخلص المرحلة بتاعته اللي هي الأربع سنوات بتوعه، ولم يحدث شيء من هذا، ولن يحدث شيء من هذا، وأن هذا الأمر هو مجرد صرف للأنظار عن القضايا التي تتم في المؤامرة الكبرى للقضاء على القوى الإسلامية في داخل بلاد المسلمين. يعني هذا في صرف للنظر بافتعال أزمات مع إيران بين الحين والآخر، والناس تنصرف أذهانها إسرائيل هتضرب إيران، الأمريكا هتضرب إيران، لا كذا وكذا، ونبدأ إن العالم ينشغل بهذه القضية وينشغل عن بقية القضايا التي تمرر فيها المؤامرات للقضاء على قيام دولة إسلامية قوية فتية في المنطقة. يعني تساؤل آخر حول عقيدة الأكراد، وهل الأكراد يشكلون يعني خطرا على الدولة السنية بفكر مختلف عن الفكر الأصيل لمنهج أهل السنة والجماعة؟ الأكراد يعني هم من غالبيتهم يعني من أهل السنة، وتعرفون أن صلاح الدين كان كردي أصلا، يعني صلاح الدين كان من الأكراد. الأكراد العيب اللي فيهم الوحيد أنهم يقدمون القومية على كل شيء، يعني الإسلام عندهم بعد القومية وليس قبل القومية. إحنا ليس لنا قومية إلا الإسلام، وبالتالي إحنا لا نفرق بين عرب وعجم، بين يعني أسود ولا أبيض ولا أصفر ولا أحمر، كلنا مسلمين، وبالتالي نحن نسعى إلى إيجاد دولة إسلامية قوية تشمل العالم الإسلامي كله بما فيه من القوميات الموجودة. الأكراد عاشوا أيامهم كلها يريدون تكوين دولة كردية، دولة قومية كردية، بغض النظر عن أي نوع من، تكون مسلمة تكون حتى نصرانية مش مهم، المهم تبقى دولة كردية. ولذلك تحالفوا مع كل خصوم الإسلام الذين وردوا على بلاد المسلمين من أجل أن يعطوهم وطن قومي في هذه المنطقة، وللأسف يعني عوقبوا بضد ما يطمحون إليه. لم يعطهم أحد عبر الزمن كله، مع أنهم تحالفوا مع كل القوى التي جاءت إلى المنطقة، حتى لما جاء الأمريكان إلى العراق تحالفوا معهم من أجل أن يأخذوا وطنا قوميا أو يقيموا دولة كردية في داخل العراق تمتد إلى تركيا ثم تمتد بعد ذلك إلى سوريا لتكوين يعني وطن قومي للأكراد في هذه المنطقة. فالعيب الوحيد في الأكراد هو أنهم يعني يتعاونون مع كل خصوم الإسلام من أجل المصلحة وهي إقامة دولة كردية وليس مطلوب عندهم الإسلام. وقليل منهم من هو يلتزم بالمنهج السلفي أو بالمنهج الإسلامي، لكن يعيشون حياة القومية، يعيشون الحياة التي هي حياة القومية. ولذلك نشأت فيهم الأحزاب الشيعية الشيوعية والاشتراكية وغير ذلك. وحزب العمال الكردستاني ده حزب كان شيوعي، حزب العمال الكردستاني الذي يجمعهم هذا كان حزبا شيوعيا، وهم يدخلون إذا ساعدتهم روسيا يكونون معها، ساعدتهم أمريكا يكونون معها، ساعدتهم إيران يكونون معها، ساعدتهم العراق يكونون معهم، يعني مع من يحاول أن يعطيهم وطنا قوميا. وهذه هي الخطورة في الأكراد. أيضا تساؤل يعني يدور حول ربما عبارة ذكرها فضيلة الشيخ محمود، وهي عبارة أن احنا من باب الإعانة على نصرة إخواننا في سوريا أن يكون لنا كذلك موقف مع حكوماتنا بالضغط للمعاونة، فكيف يكون هذا الضغط وتصور يعني الشيخ لهذا الضغط؟ أنتم تعرفون أن الحكومة الآن ليست تابعة لمجلس الشعب، الحكومة ما زالت يعينها المجلس العسكري وهو الذي يستطيع عزلها وتعيينها مرة ثانية. نحن لا نملك إلا أصوات في مجلس الشعب والشورى، سيتم الضغط من خلالها على الحكومة لتقديم العون للشعب السوري واتخاذ مواقف مشرفة. وإحنا شفنا في الأيام القليلة الماضية استطاع البرلمان بالضغط على الحكومة أن تسحب الحكومة المصرية السفير المصري من دمشق، وتلاه بعد ذلك سحب السفير السوري من القاهرة. وده كموقف سياسي أو دبلوماسي، صحيح أنه أنت تقول إحنا إيه قدمنا للثورة بهذا، هذا موقف معنوي يعني في إيدينا عملناه، وإحنا في إيدينا حاجات تانية المفروض نضغط لكي على الحكومة لأن تنفذ هذا عن طريق الضغط على الخارجية المصرية باتخاذ مواقف، وأيضا بنقل هذا الأمر إلى أرجاء الدنيا وبيان الخطورة التي يتعرض لها المسلمون في داخل سوريا. وإذا كانت دولتنا تستطيع أن تسلح الجيش عن طريق الدول المجاورة، المشكلة في التسليح هي الدول المجاورة التي تمنع الوصول هذه الأشياء عن طريق الحدود. وطبعا احنا يعني سوريا بتقوم طهران بإرسال ناقلات حربية تحمل أسلحة إلى سوريا، بترسي في المواني السورية وبتنزل. احنا لا نستطيع فعل هذا لأن لن يسمح برسو هذه البواخر، ولن يسمح بمرور الأسلحة لا من لبنان ولا من الأردن ولا من العراق ولا من تركيا. وده له سبيل تاني اللي هو المعارك التي فيها الغنائم، ثم بعد ذلك وصول الأموال التي يشترون بها الأسلحة. والأسلحة بتهرب عن طريق هذه الدول، تجار السلاح بيدخلوا السلاح لكن تمنه بيبقى مضاعف جدا، يعني قذيفة الأربجيه الواحدة يعني تطعم 1000 أسرة، يعني عشان يضرب قذيفة واحدة يعني معنى ذلك انه اخذ اكل 1000 أسرة من الاسر الموجودة في الداخل، فتمنها باهظ جدا. وبالتالي يعني الاعانة تحتاج الى ان يكون هناك دعم قوي مالي للسوريين المسلمين السنيين في داخل سوريا. ايضا تساؤل اخر مطروح بمعنى إذا كان يعني إحنا بنعتقد إنه أمريكا ليس لها مصلحة في سقوط نظام بشار الأسد، فلماذا أمريكا تتخذ موقفا يخالف موقف الصين وروسيا، ولماذا لم تعلن هذا كما أعلنته روسيا والصين؟ يعني أمريكا لها مصلحة في وجود نظام الأسد، لكن هو بيتصرف بغباء بيحرج أصدقائه. لكن هي لها مصلحة في وجود إسرائيل، بتساعد سوريا في قصف الثوريين في داخل سوريا. إذن إسرائيل إذا كان لها مصلحة في وجود هذا النظام، يبقى أمريكا لها مصلحة، يبقى أمريكا لها مصلحة. أمريكا دولة كبيرة بس ليه؟ بس الريموت بتاعها في إسرائيل، يعني هو جهاز كبير قوي كده بس الريموت بتاعه اللي بيحركه موجود في إسرائيل. فهو الـ وجود مصلحة إسرائيلية في سوريا في النظام ده الموجود، يعني موجود، يعني دي مصلحة أمريكا. هي تقسيم أدوار في العالم، العالم بيقسم الأدوار وكل واحد بياخد الدور بتاعه. انت بتسيب لي دي وانا بسيب لك دي، وانت بتعمل دي وانا بعمل دي، وهكذا. وكل واحد بيقسموا دور أدوارهم على حساب الدول الفقيرة والدول النامية، هم اللي بيدفعوا الفاتورة ودول بيغنموا وبيقسموا الغنائم، كل واحد ياخد جزء من هذه الغنيمة. هناك موضوع لعله الأخير يعني، وإن كان يعني الإخوة يكثرون دائما في الندوات والمحاضرات الكلام حوله وهم معذورون، لكن مع كثرة الردود التي تكون من الدعوة دائما بالانتظار وإعلان الموقف العام، إلا أنه بيلح دائما هذا الموضوع على يعني نفوس الإخوة ورؤوسهم بمسألة الكلام عن المرشح لرئاسة مصر في الفترة القادمة إن شاء الله تعالى. فهل للشيعة دور في هذه المسألة، وهل لهم تأثير موجود أم أنه منعدم بإذن الله تعالى؟ يعني هو بالنسبة لرئاسة الجمهورية احنا لم نحدد مرشحا الى الان، ولن نعلن عن مرشح نؤيده الا بعد غلق باب الترشيح في يوم 8 ابريل. بعد ما يغلق باب الترشيح سنعلن عن المرشح الذي سندعمه. البعض يقول احنا بنتأخر ليه في اعلان المرشح، هناك اسباب كثيرة. اولا لم يعلن غيرنا عن دعم مرشح، يعني فيش حد اعلن عن دعم مرشح من الاتجاه الاسلامي، ولا الاخوان ولا الجماعة الإسلامية ولا أصالة ولا غيرهم من الإسلاميين أعلنوا عن دعم مرشح من المرشحين. بالتالي إحنا لم نعلن عن دعم مرشح من المرشحين لأسباب، منها أولا إحنا ما زلنا بنتعرف على المرشحين المتقدمين، هناك مرشحين إسلاميين وهناك مرشحين ليبراليين. احنا بنسمع وبنعرف اتجاهات المرشحين والخطط الموضوعة والرؤية المستقبلية اللي هم وضعينها وتعاملهم مع المشروع الإسلامي وموقفهم منه وغير ذلك من الأشياء دي، كلها بنسمعها علشان نعرف الاتجاهات ونقدر بعد ذلك لما نعطي نقاط لكل واحد في كل مسألة نقدر نقول نميز مين على مين ونختار مين بعد ذلك. الاختيار هنا أمانة، الاختيار أمانة، والأمانة دي في القيادة اللي بتقود هذا الكم الكبير من السلفيين في مصر، فلا بد أن يكون القائد ناصح أمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. فالإنسان الرائد اللي هو يقود لا بد أن يكون ناصح أمين، لا يكذب أهله ولا يخونهم بأن يختار لهم اختيار قد يكون فيه هلكتهم، قد يكون فيه إفشال المشروع الإسلامي، قد يكون فيه تأخر تطبيق المشروع الإسلامي نفسه. فلا بد أن احنا نتعرف على الرؤى الموجودة عند المرشحين ونشوف المرشحين اللي هم لسه هيترشحوا بعد كده علشان نعرف نقدر نختار مين من المرشحين. أيضا أنتوا بتشوفوا القوى الإسلامية بتاخد خطوة لقدام وخطوة لورا، إحنا ما بناخدش خطوة لقدام وخطوة لورا، إحنا بناخد خطوة لقدام ما بنتراجعش عنها، ولذلك إحنا ما بنسيرش هذا المسير اللي بتسيره الاتجاهات الأخرى. يعني الاتجاهات الأخرى زي ما أنتوا شايفين قالوا نسحب الثقة من الجنزوري، نسحب الثقة من الحكومة، وإحنا قلنا لا، الوقت مش كافي ان احنا نسحب الثقة ونعين حكومة جديدة وتبقى فيه مشاكل واحنا نتحمل حمالة في وقت مش هنقدر نقدم فيه حاجة للناس، فاحنا مش هنشارك. هم رجعوا يرجعوا يقولك لا، لن نكون هناك حكومة ائتلافية ومش هيسحبوا الثقة من الجنزوري، ما ينفعش. احنا كجماعة لنا مصداقية ان احنا ناخد خطوة لقدام وخطوة لورا وخطوة لقدام وخطوة لورا. لابد ان احنا لما ناخد الخطوة الى الامام تبقى محسوبة حساب جيد، واحنا خدنا كل مميزاتها واقتنعنا ان دي الخطوة دي في محلها، والنهاية مش مجرد تلويح ولا كسب يعني بعض المصالح ولا شيء من هذا، وإنما إحنا هذه الخطوة مرادة. بعدين نقول لأبنائنا اختاروا فلان، يبقى إحنا نسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك. الإخوة كثير من الإخوة الصغار كونوا رأي إن هم يرشحوا حازم صلاح أبو إسماعيل، وإن هم بيروه هو الأمثل، وإنه أما الحند مين أما الحنتخب مين لو ما انتخبناش حازم صلاح أبو إسماعيل. هذه مراهقة فكرية ومراهقة أيضا في العمل الدعوي ومراهقة في العلم الشرعي. لابد ألا تكون هناك عواطف عند الاختيار، وليس بالحتم واللزوم أن نختار الأمثل، فقد نختار الأنسب وليس الأمثل، وأن الأمثل لا يكون صالحا في كل وقت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عين أسامة بن زيد قائدا للجيش وهو ابن 18 سنة، وفي الجيش شيوخ أفضل منه ومن أبيه ومن جده، وفيهم أبو بكر وعمر في هذا الجيش، وأبو بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جنديا في جيش أسامة بن زيد، وخالد وأبو عبيدة بن الجراح كان جنديا في جيش خالد بن الوليد، وهو أمين هذه الأمة، وهو من الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأبو عبيدة من أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إسلامه سبق خالد بن الوليد بعشرين سنة. الدعوة كلها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 23 سنة نبوة، 20 سنة قبل خالد بن الوليد كان أبو عبيدة أسلم وكان جندي في جيش خالد بن الوليد. فليس بالحتم واللزوم في كل الظروف أن نختار الأمثل، قد نختار الأنسب الذي يمر بنا هذه العقبة الكؤود في هذه الفترة التي تتعرض فيها الأمة لمخاطر. قد نختار واحد إسلامي له ميول إسلامية، ليس عليه هنا لغط كثير ولا اختلافات كثيرة قد تتوافق مع عليه الناس، مع وجوده أن يكون إسلامي ومحب للمشروع الإسلامي، يسعى لنصرة المشروع الإسلامي، وليست عنده مؤاخذات كالميول إلى الشيعة أو غيرها من الميولات اللي موجودة عند بعض المرشحين. ففي النهاية احنا لينا ضوابط في الاختيار، ومش بالحتم واللزوم، قد يكون واحد هو الامثل لكن ليس بالحتم واللزوم ان يكون هو الانسب او هو المناسب لهذه المرحلة، قد يكون مناسب لمرحلة بعد ذلك لكن لا يكون مناسبا لهذه المرحلة التي نحن فيها، يعني نريد ان نتخطى هذه الفترة حتى نرسل استقرار في البلاد، وحتى تقوم المؤسسات بعملها، وحتى يشعر المسلم بالامن والامان والطمأنينة وتوفير الحاجيات الأساسية له، يعني ونتخطى هذه المرحلة قد يكون الأمثل بعد ذلك هو المطلوب. فالاختيار العاطفي ان احنا نتعاطف مع واحد شكلنا او بلحية او كذا او هو بتكلم بلسنة او زينا او حاجات زي كده، هذا كلام جميل بلا شك، لكن الامور ليست بالعواطف، الأمور ليست بالعواطف، لا بد أن يكون هناك عقل، ولا بد أن يكون هناك حكمة، ولا بد أن يكون هناك خبرة وتجربة. هذا الأمر يحتاج إلى أن يترك السلفيون الصغار، أن يتركوا الأمر للقادة الذين يتمتعون بالعلم الشرعي ويتمتعون بالعلم الواقعي والخبرة والتجربة. إحنا لو أنتوا عايزين تعرفوا العلماء السلفيين الموجودين في اسكندرية، واحد يسافر أي بلد من بلاد العالم، من بلاد الدنيا كلها، سواء كانت السعودية أو دول الخليج أو بلاد أوروبا أو في إفريقيا، ويقول لهم إحنا عندنا في مصر فلان وفلان وفلان من العلماء، وشوف ردة الفعل الموجودة عند هؤلاء العلماء من الاحترام والتبجيل والمعرفة قدر هؤلاء العلماء. أي بلد زورها وقول للعلماء اللي فيها الأكابر إحنا عندنا فلان وفلان وفلان، وشوف أنت ردة الفعل عندهم على علماء السلفيين في الإسكندرية ومنزلتهم في العالم كله. هناك بلاد بأكملها تطبق هذا المنهج السلفي السكندري وتدرس الكتب التي ألفها العلماء حتى في جامعات إسلامية في خارج مصر، تدرس هذه الكتب لمعرفة منزلة هؤلاء العلماء. من ناحية الخبرة احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني مشايخنا والأساتذة عندنا يتمتعون بخبرة واسعة واحتكاكات كبيرة جدا عبر سنية الدعوة كلها، لأن احنا مارسنا الدعوة في الداخل وفي الخارج، احتكنا بالأنظمة الداخلية اللي كانت أنظمة الدولة والحكم وأنظمة الأمن وغيرها، تعاملنا معهم وعرفنا مسالكهم وازاي كيف يتعامل معهم، وهناك رؤية مستقبلية احنا محضرينها، واحنا بنقرأ التاريخ قراءة جيدة، لأن التاريخ بعبارة عن النهاردة هو يوم كان في التاريخ قبل كده، لأن التاريخ يعيد نفسه. اليوم اللي احنا فيه ده له يوم قبل كده، لابد احنا لو قرأنا اليوم اللي قبل كده قراءة جيدة هنقدر ناخد موقف لليوم اللي هو النهاردة. فاحنا الحمد لله نتمتع بالخبرة والتجربة. الخبرة اللي هي قراءة التاريخ قراءة جيدة، وده معروف عندنا، وعندنا العبر الموجودة من تاريخ المسلمين، التاريخ الحديث والتاريخ القديم، وعندنا كمان التجربة الاحتكاكية اللي احنا احتكينا بيها في الواقع في العصر الحديث، او احتكينا بنفسنا في هذه التجربة. فاحنا عايزين نقول ان احنا الدعوة السلفية بدعاتها وعلمائها استطاعوا أن يمر بقطاع السلفيين. إحنا بنتمتع بعشرة مليون تابع لهذه الدعوة في جمهورية مصر، عشرة مليون في مصر بيتبعوا هذه الدعوة. العشرة مليون في مصر استطعنا أن نمر بهم في طريق آمن مليء بالألغام عبر 30 سنة من الاستبداد، لم يتعرض أحد من الدعوة السلفية لأي نوع من الفتن والابتلاءات والسجن والتعذيب وأخذ الأموال أو مصادرتها، ولم يتعرض لذلك إلا القادة فقط. قادة الدعوة هم اللي تعرضوا في هذه المرحلة إلى شيء من هذا، لكن استطاعوا وهم يتعرضون لهذا أن يمروا ببقية الرعية اللي هم بقية العشرة مليون في طريق آمن إلى أن نصل بكم إلى بر الأمان، إلى أن تشهدوا يوم اليوم من أيام التمكين النهاردة، وإحنا بنعتلي كراسي التي تساعد في صنع القرار في المجلسين، ويكون في المجلس المحلي ويكون مشاركة في الرئاسة بعد ذلك وفي الوزارة ونحمل حقائب وزارية، إلى أن نصل إلى هذا اليوم أنتم لم تشهدوا نوع من الفتن ولا الابتلاءات ولا السجون ولا التعذيب ولا شيء من هذا. غيرنا دفع ثمن باهظ جدا ولم يحصل على ما حصلنا عليه. هنلاقي الجماعات الجهادية دفعت ثمن باهظ، السجنوا من 25 ل 30 سنة و20 سنة اعتقالات وتعذيب في السجون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. يعني هم كانوا عندهم إخلاص وعندهم صدق، لكن سلكوا مسلك، المسلك ده كان غير صحيح، ومع وتعرضوا لابتلاءات كانت في الله، لم يكونوا يريدون يعني شيئا من حطام الدنيا وإنما كان لله، لكن سلكوا مسلك غير صحيح. هذا كلفهم أن قضوا أعمارهم كلها في السجون، قضوا أعمارهم كلها في السجون. النهاردة لما طلعوا ما بيتمتعوش بنفس هذه الشعبية اللي بتمتلكها، وإن احنا مش بنتكلم على شعبية جماهيرية على التصويت وغيره، احنا بنتكلم على شعبية جماهيرية آمنت بالله ورسوله وفهمت الإسلام فهما صحيحا عبر هذه السنين الطويلة، وهؤلاء لم يتمتعوا بنفس هذا القدر، مع إن الثمن اللي دفعوه باهظ، دفعته الجماعة كلها، الجماعة كلها 15,000 إلى 18,000 سجين كانوا موجودين من الجماعة الإسلامية، 18,000 سجين كانوا موجودين في من الجماعة، غير اللي قتلوا اللي حكم عليهم بالإعدام والأمراض اللي اعتلتهم في السجون، كل هذا ثمن باهظ دفعوه، والنهاية أنت لم يحصلوا ما حصلته، وهذا لأننا سلكنا مسلكا حكيما، وسلكنا مسلكا نريد أن نعبر بكم إلى بر الأمان دون أن يكون هناك تهديد هذه الرعية اللي خدناها. هذه الثقة ينبغي أن تمنحوها للقيادة اللي هتعبر بكم المرحلة اللي جاية، وانتوا ليكم مع القيادة تجربة، انت القيادة عبرت عبر هذه الأزمنة بيكم في ممر آمن، في ممر آمن إلى أن وصلت إلى هذا. اسكندرية الوحيدة اللي كانت تقام فيها الدروس والندوات وخطب الجمعة يعتليها السلفيين يخطبون فيها ويتكلمون في كل القضايا وينتقدون الحكم والحكام والأنظمة الفاسدة من على المنابر في 2000 مسجد في اسكندرية. في 2000 مسجد في اسكندرية لم يكن أحد في أي محافظة يستطيع أن يعتلي منبر، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل القيادة الحكيمة التي استطاعت أن تعبر بهذه الرعية ممر آمن، ما تحرمش أتباعها من التعليم والتعلم. الدروس كانت موجودة، الخطب موجودة، الندوات موجودة، الصلوات تقام في المساجد، الأعياد تقام في الخلاء، هذا كله كان موجود، الصورة الإسلامية الموجودة. امشي انت في اسكندرية الآن وشوف اي واحدة مش حاطة غطاء على رأسها ما تبقاش مسلمة، مش لان احنا بنكفرها، لان كل المسلمات الآن يغطين رؤوسهن، يندر ان تجد مسلمة بغير غطاء للرأس. هذا كان ثمر الدعوة طويلة. لما بدأت الدعوة دي ما كانش فيه واحدة بتغطي رأسها، اللي كان بيلتحي كان العيال يحدفوه بالطوب ويقولوا ده مجنون، هذا غيب، هذا المظهر لم يكن موجود. انظر انت، انزل بقى الان الى المؤسسات، المصالح الحكومية، المتاجر، الصيدليات، المستشفيات، الشوارع، الطرقات، القطارات، الجامعات، المدارس، في كل الاماكن ناس ملتحين ونساء منقبات. هذا ثمر جهد كبير جدا بذل تحت القصف، هذا يسمى البناء تحت القصف، في الوقت اللي كان الهيمنة الشديدة لأجهزة الأمن والمخابرات والأمن القومي وغيره يهيمن على مقاليد البلاد، كانت هذه الدعوة مستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. انتوا ليكم مع القيادة تجربة، التجربة دي تجربة يعني تدل على أن القيادة حكيمة، أن القيادة تستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن تختار الاختيار الأصلح للرعية. إذن لابد أن يكون هناك ثقة، ما ينفعش واحد تابع لهذه الدعوة ولا نختار فلان إلا إذا الدعوة قالت له اختار فلان، هو بعد كده يختار اللي يختاره، ده شيء مش هيضرنا ومش هيؤثر معانا، لأن إحنا بنختار من نثق فيه، من نرى أن فيه المصلحة، من نرى أنه يحقق المشروع الإسلامي، وفي النهاية كذلك هو من باب النصيحة لأبناء هذه الدعوة. وفي الحقيقة يعني من باب التوضيح للإضافة، أنه لا يظن يعني إخواننا أن الدعوة لا تريد مثلا رئيسا إسلاميا كما هو متصور أحيانا عند البعض. المبدأ الموجود والحمد لله هو أن يكون الرئيس أو الذي نريده رئيسا لهذه البلاد شخص يحب الإسلام، يريد إقامة المشروع الإسلامي، وقد يكون صاحب صورة وسمت وقد لا يكون، لكن الغرض هو إقامة هذا المشروع الإسلامي العظيم. ثم مسألة حساب المصالح والمفاسد، مسألة حساب الإمكانيات والإمكانات والممكن والمتاح، هذا كله أخوانا لابد أن ينظر فيه، ليست العاطفة وحدها. ولعل في يعني الكلام اللي ذكره شيخنا الشيخ محمود بخصوص يعني إخواننا في الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، المثال في الحقيقة القوي على الثقة في هذه القيادة الذين نحسبهم والله حسيبهم أمناء على هذه الدعوة من يوم أن بدأت هذه الدعوة، يعني في مرحلة ما كان الصراع القائم بين يعني الجماعة الإسلامية والجهات الأمنية ونحو ذلك، كانت الدعوة تتهم وكنا نسمع كلنا، ولعل كثير من إخواننا اللي هم أكبر سنا كانوا يسمعون هذا السب والشتم والطعن في مشايخ الدعوة السلفية، بل كان بعضهم يلقى يعني الإخوة يقول أنتم الدعوة السلبية، كان يقولون ذلك، لماذا؟ أنتم مش عايزين تنصروا الإسلام، أنتم جبناء. وكان التصور عند الكثير منهم أنه مسألة نصرة الدين هو أن نفعل صورة معينة، هي في ذهن إخواننا هؤلاء. وسبحان الله، شاء الله سبحانه وتعالى أن تدور الأيام وتمر فيكون موقف إخواننا هؤلاء هو أعظم رد على الذين كانوا يتهمون الدعوة، موقف إخواننا من الجماعة الإسلامية والجهاد، هم جميعا أقروا بأن موقف الدعوة السلفية هو أحسن موقف كان من الجهة الشرعية ومن الجهة الواقعية والدعوية ومراعاة المسألة من كل جهاتها، وخطأوا أنفسهم وراجعوا عن هذا المنهج، والكل يشاهد الآن. وهذا في الحقيقة مثال واحد مما يدل على يعني حكمة وعلم ورجاحة في الحقيقة فهم قادت هذه الدعوة. ولذلك إن مما يقلقنا ويعني يزعجنا جميعا بعض المواقف التي ربما في كل يوم نسمع عنها سواء على إنترنت وغيره من بعض شبابنا الطيبين المتحمسين الذين لا نشك في دينهم. والله أنا أقول لكم شيئا واقعيا عندي أنا في حياتي، أنا ابني أنا أشبه بأن جعل خصومة بينه وبين الدعوة بسبب أنه يريد شخصا معينا في رأسه ويرى أن هذا هو الذي ينبغي، هو يحب دين الله سبحانه وتعالى كما هو موقف كثير من الشباب بإذن الله، ويريدون لهذا الدين أن ننعم به جميعا. مين فينا أخوانا يعني مش نفسه يكون الصبح كده كل حاجة إسلامية؟ احنا لما بنقرأ لبعض إخواننا المرشحين بارك الله فيه، لما نقرأ له تصريحات ومقالات ونحو ذلك، أنا سأفعل كذا مع الخمر، أنا سأفعل كذا مع التبرج، أنا سأفعل، كلنا نتمنى ذلك، لكن هناك أبعاد ربما تخفى على كثير منا. أنا أقول لكم أنا من المتكلم قد يخفى علي ذلك وأنا أحتك بالمشايخ، فكيف بشبابنا الذين ربما هم أبعد مسافة عن أخذ القرار. ولذلك في الحقيقة من المشقة على المشايخ أن يكون تفصيل أخذ القرار مع كل أخ، تفاصيل أخذ القرار تكون مع كل شاب مع كل أخ، لا بل في الحقيقة ينبغي أن نتعود وأن نتربى على هذه المعاني، ومنها الثقة في من هم يقودون، ليس مسألة عبودية للشيوخ ولا غيره زي بعض الإعلام بيحلو له أنه يهاجمنا كدعوة يوم يقول لك لما الشيخ فلان هيرضى هيقوموا يرضوا زيه، لا هذا ليس ديننا ولن نرضى أن نكون كذلك. وللعلم مواقف كثيرة جدا، لعل شيخنا لو خطر في باله كان يحكيها لكم، مواقف كثيرة جدا كان يجلس المشايخ لأخذ القرار فيها، وربما كان فيهم واحد أو اثنين يخالف القرار الذي أنتم سمعتوه بعد ذلك، لكن هل سمعتم أن أحد هؤلاء خرج وقال لا أنا مخالف أنا مش موافق على القرار؟ لا أبدا، حتى ولو كان مخالفا لهذا في الرأي إلا أنه في النهاية يلتزم به رأي الكل. وهذا هو السبيل الذي بفضل الله سارت به هذه الدعوة على طريق سالم آمن من الانحراف المنهجي والانحراف السلوكي. ولذلك أقصد بالانحراف السلوكي المثال اللي ضربه شيخنا الشيخ محمود في مسألة طريقة التعامل مع بعض القضايا من حيث السلوك، وأقصد بالانحراف المنهجي أن الدعوة والحمد لله منهجها من يوم أن بدأت إلى هذه الساعة والحمد لله على الثوابت لم يتغير. لذلك في الحقيقة نحن في حاجة إلى عون إخواننا لشيوخهم وقادتهم حتى ولو كان ذلك ربما يخالف هوانا في بعض الأحوال، ولا أشير بذلك إلى شيء معين ربما هو في رأس كثير من الشباب خصوصا. الآن لا تستطيع أنت أن تقول قرار كما هو بعض الشباب يروج من الأمس اللي الشيخ عبد المنعم قال كذا، الشيخ فلان قال كذا. موقف الدعوة لن يظهر إلا بعد غلق باب الترشيح. ثم كذلك اعلموا أن موقف الدعوة بإذن الله وبثقتنا في هؤلاء الذين نحسبهم بإذن الله تعالى أمناء على هذه الدعوة والله حسيبهم، سيكون موقفنا بإذن الله تعالى هو الموقف بإذن الله الأوفق الأنسب الأصلح بإذن الله تعالى، حتى لو كنا الآن نرى صورة مختلفة. أنا يعني أذكر لكم مثالا عجيبا جدا يعني، وهو ما سمعت عليه تعليق عجيبا جدا، وهو حال المسلمين يوم الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون ما كان موقف الصحابة رضي الله عنه يا أصحابنا رضي الله عنا وعنكم جميعا. كلمة أخونا الشيخ أحمد الشريف بتاع العمرية بارك الله فيه. فنقول لكم يا أصحابنا، تذكرون موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ هل سمعتم غير أبي بكر كان منصاعا انصياعا كاملا لكل حرف وكلمة، أم أن الكل إلا أبا بكر كانوا يرون خلاف ما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الكل بالفعل كانوا كارهين، وكلمة مخالف مش نقصد بها العصيان، إنما كانوا كارهين لهذا الموقف الكل بالفعل، حتى أن عمر رضي الله عنه يعتبر ذلك دنية في الدين. نقول على ما نعطي الدنية في ديننا؟ ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء كل الأحداث، ختام الأحداث، يخرج عليهم يأمرهم بحلق رؤوسهم والتحلل من الإحرام. ماذا كان موقف الصحابة رضي الله عنهم؟ أحجموا وامتنعوا عن تنفيذ الأمر، حتى خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم خوفا شديدا، عبر وقال هلك الناس، يعني ده كل كده هيهلكوا. فأنا أريد أن أستشهد من خلال هذا المشهد على بعض المعاني الموجودة الآن ربما بيننا. نجد كثير منا له هوى لشيء معين، لكنه لا يدري أن هذا الهوى ربما يكون خلاف الذي ينبغي أن يكون، أو خلاف الأصح، أو خلاف الأنسب. وربما الهوى الذي في نفوسنا بحب للدين كما هو كان موقف عمر، عمر رضي الله عنه في يوم الحديبية، هل تشك أنه كان يريد نصرة الدين؟ إذا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ألسنا على الحق، ألسنا ألسنا ألسنا، ويطرح الأسئلة والشكوك والشبهات التي وصلت إليه، ثم بيقول بعد ذلك على ما نعطي الدنية في ديننا؟ هو احنا انتوا ليه عمالين تلفوا وتدوروا زي ما بعض الناس يقول؟ طب ما احنا خلاص عندنا حد بيقول لنا انا هعمل لكم الاسلام كله. قد تكون هناك حسابات كثيرة انت ربما لا تدركها ولا انا، حسابات مصلحية شرعية لابد من ضبطها قبل النظر في الامر، فضلا عن حسابات تتعلق بالاشخاص وتتعلق بالمنهج الذي هم عليه، وتتعلق بالخطة الذي هو سيقوم بها، وتتعلق بأشياء ربما مادية أنت لا تعلمها. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، هناك من ربما يصادم جهات مثلا سيادية كبرى في البلد وهو يظن أن هذا من الخير. أبدا، هذا مثلا جانب معين. أبدا، إذا كنت أنت ستكون في محل القرار ليس من المصلحة الآن العنترية في هذه الأمور مثلا، ليس من المصلحة الآن أننا أصادم جهات سيادية كبيرة جدا، أصادمها الآن، لأن هذه الجهات وارد جدا أن تعمل من تحت وتخلعك أنت من جذورك وتركي بك في أي مكان. فلابد من النظر في كل الجوانب. ولذا ففي الحقيقة نحن نريد من إخواننا ونوصيهم الصبر، الصبر الصبر، حتى يكون القرار بإذن الله تعالى. وهذا القرار عليك أن تكون موافقا للجماعة، وإياك أن تشذ إلا من باب يعني لا يسع الوقت للكلام فيه، وهو باب التدين ونحو ذلك في المسألة. لكن نقول أن هذه المسألة يا إخواننا مسألة حرجة وصعبة، وليست مسألة بالسهلة، فلا بد أن تصبروا على يعني قاداتنا ومشايخنا في هذه المسألة. في الحقيقة إحنا في ختام يعني هذا هذه الليلة الطيبة المباركة التي هي ربما أول يعني هذه الندوات إن شاء الله تعالى، وهي فاتحة ذلك مع شيخنا الشيخ محمود وبقية المشايخ إن شاء الله، نذف إليكم خبرا يتعلق بطلبة العلم بإذن الله تعالى، وهو أننا بصدد إن شاء الله تعالى إنشاء معهد مؤقت، أي دورة تمهيدية مؤقتة في مسجد الرحيق المختوم هنا لمدة 6 أشهر، وهي دورة أو معهد تمهيدي 6 أشهر لمعهد الفرقان. سيدرس فيها 5 مواد، في مواد ابتدائية تمهد الطالب لانضمام لمعهد الفرقان بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا خبر بخصوص العمل، وإن كنت أنا بقول لو الشيخ يعني خمس دقائق كمان يقول كده كلام عام، يقول لنا كلام عام يعني يشرح للإخوة في عجالة كده الصورة الإدارية للعمل الدعوي الآن، الصورة الإدارية للعمل الدعوي، لأن كثير من إخواننا ربما لا يزال لا يعرف ذلك. والحقيقة إن هذه الصورة بتبعث في نفوس الإخوة شيء من الطمأنينة يعني الاستبشار أن الدعوة والحمد لله صار لها كيانا إداريا يساعد على تنفيذ المهام الدعوية. فالشيخ في دقائق كده إن شاء الله يقول لنا يعني بالنسبة للعمل الإداري، هو الدعوة قامت بعد ثورة 25 من يناير، وكان قبل كده كان في هياكل إدارية وتعرضت للتضييق الأمني وطلبنا بحل الهيكل، وتم حل الهيكل واستمرت الدعوة على ما هي عليه بهياكل خفية إلى أن جاء يعني يوم 25 من يناير، ودخلنا في شهر فبراير وكان عندنا ملامح وعلامات إن الثورة ستنجح. وبالتالي إحنا توجهنا إلى المحافظات قبل سقوط الرئيس البائد، واستطعنا من التواجد في كل المحافظات وعمل ندوات كبيرة وحاشدة وانتقدنا فيها النظام البائد. احنا ما توجدناش في التحرير لكن اتواجدنا في كل المحافظات، وكان هناك اجتماعات كبيرة جدا وندوات كبيرة في كل محافظات مصر في 27 محافظة وفي مراكزها، واستطعنا جمع شمل لإخواننا في المحافظات. بعد كده تم تشكيل مجلس إدارة مؤقت للدعوة، تم تعيينه من مجلس الأمناء اللي هو مجلس أمناء الدعوة اللي هم الستة المؤسسين لهذه الدعوة، وهم الشيخ محمد إسماعيل والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ أحمد فريد والشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدريس والشيخ أحمد حطيبة والشيخ ياسر برهامي، هم دول الستة المؤسسين للدعوة، دول مجلس أمناء الدعوة السلفية. اختاروا مجلس إدارة مؤقت من 16 عضو، كان مجلس الأمناء ستة منهم ومعاهم 10 من أعضاء الدعوة، شكلوا مجلس إدارة مؤقت كان مدته شهرين لكن استمر 4 أشهر، وكان مهمته عمل اللوائح المنظمة للعمل الدعوي السلفي وعمل هياكل للدعوة السلفية وإنشاء اللجان النوعية التي تقوم على دعم العمل الدعوي السلفي. اتحددت 4 طرق ومحاور للدعوة، الطريق الأول الطريق الدعوي، والطريق الثاني الطريق الخيري، والطريق الثالث الطريق السياسي، والطريق الرابع الطريق الإعلامي. من ناحية الدعوة، الدعوة طبعا معروفة ومستمرة ومعروف مشايخها ودعاتها وأعمالهم، وتم عمل برامج للدعوة. هذه البرامج برامج طويلة الأمد وقصيرة الأمد. تشكلت لجنة تعليمية لوضع خطط وبرامج التعليم، والتعليم فيها مشى في طريقين. الطريق الأول هو إعداد القادة والذين سيتحملون عبء الدعوة، والطريق الثاني اللي هو الانتشار. في طريق اسمه الإعداد والطريق الثاني اسمه الانتشار. الإعداد سلكت فيه الدعوة مسلك إقامة المعاهد والدورات المكثفة ومخيمات العمل الإسلامي وغيرها من الدروس، ما لا يسع المسلم جهله للتثقيف الإجباري وغيرها من الدروس الأسبوعية. وده إعداد دعاة يحملون الدعوة في الأيام القادمة. تم إلى الآن إنشاء 26 معهد في جمهورية مصر، فيهم معاهد لدعوية وفيهم معاهد لغير الناطقين بالعربية، وده ليشمل يعني جميع الطوائف الموجودة. طبعا في أمل كبير جدا أن المعاهد دي تتضاعف في المحافظات علشان تعمل لنا التشكيل اللي هو تشكيل القادة أو إعداد الدعاة الجدد لحمل مسؤولية هذه الدعوة، لأن الدعوة عليها عبء كبير جدا، بتشتغل في 27 محافظة، محتاجة كم كبير من الدعاة. كل محافظة فيها 10 مراكز، كل مركز بيتبعه قرى والقرى بيتبعها توابع، وده كله يعني في الأرياف بتبقى المساحات كبيرة وتحتاج إلى عمل كبير ومضني. بالنسبة للانتشار، الانتشار عن طريق خطبة الجمعة والدروس السهلة، توزيع بعض يعني الكلمات المكتوبة البسيطة على الناس، الخروج إلى الناس في أماكنهم لدعوتهم، ده يؤدي إلى انتشار الدعوة وجذب معتنقين جدد لهذا المنهج. المنحة الثاني هو المنحة الخيري، ودي أنشأت لأجل الدعوة جمعية الدعاة، وهي جمعية تعني بالعمل الخيري عن طريق العمل الخيري، وستتولى إن شاء الله العمل الإغاثي. من بداية إنشاء هذه الجمعية حدث عندنا الثورة الليبية، وحدث حصار عليهم واحتاجوا، والدعوة قامت بإيصال المعونات إلى الثورة الليبية، وكان بيتم إرسال 100 سيارة لوري في اليوم محملة بالأطعمة والبطاطين والخيام وغيرها إلى الثوار في ليبيا، وإحنا دخلنا كل البلاد حتى دخلنا مصراتة وغيرها، وعن طريق البحر وعن طريق الأرض تم إيصال هذه المعونات إلى ليبيا. وبعدين جه مشروع الصومال، وإحنا أوفدنا مجموعة إلى الصومال، قامت بحفر أبار وتوصيل المعونات إلى الصومال. وبعدين النهاردة إحنا بنشتغل في سوريا زي ما أنتوا شايفين، فهي بدأت تشتغل في العمل الإغاثي قبل ما تشتغل في العمل الاجتماعي في داخل البلد، والإغاثي ده أخذ مننا كل اللي ما نمتلك، ولكن احنا بنبذله لله، عسى ربنا يفرج عننا من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بالنسبة للعمل الإعلامي، تم تعيين متحدث رسمي للدعوة وإنشاء جريدة وصحيفة إلكترونية اللي هي صحيفة الفتح الإلكترونية وصحيفة الفتح وجريدة النور أيضا، وإحنا بنسعى إلى عمل إذاعة مسموعة تلتقط في الجمهورية كلها، تلتقط على الاي ام والاف ام، تنقل أخبار الجماعة وتنقل الدروس وخطب الجمعة من المحافظات كلها، ويعني تكون مسموعة فيها تعليم وفيها إرشاد وفيها نقل للخطب وفيها نقل لحركة الجماعة في مصر وفي خارج مصر. تعرفين احنا حركتنا ما هياش في مصر بس، احنا بنتحرك الان في ليبيا لانشاء حزب سلفي في داخل ليبيا، وان احنا نشارك في المجلس التأسيسي الموجود في ليبيا في كتابة الدستور، وتقريبا وفدي سافر قريبا ان شاء الله لتجهيز هذه الامور. احنا بنشتغل مع السودان وعلى المستوى العالي مع رئيس الجمهورية السودانية ومع نوابه ومع رؤساء الجامعات والبرلمان وغيره لإيجاد تعاون بيننا وبين السودان على مستوى رفيع مع حزبنا ومع دعوتنا، علشان دعوتنا تمتد في داخل السودان، وحكومة وشعبا مرحبين بدعوتنا انها تدخل السودان وتشتغل زي ما هي عايزة ومعها تصريح تعمل كل المجالات الدعوية في داخل السودان. احنا النهاردة في دول افريقيا، في كينيا وفي الصومال وفي النيجر وفي نيجيريا وفي السنغال وفي غيرها، احنا في وفود بتسافر تباعا لدعوة غير المسلمين في هذه البلاد، وايضا عمل مراكز اسلامية في داخل الدول الافريقية، وبيدخل الاسلام عشرات بل مئات في كل جولة من جولتنا في داخل افريقيا، وبنحط رجلنا في افريقيا لان الشيعة حاطين رجليهم. فاحنا عندنا يعني العمل بالنسبة للعمل الاعلامي ان شاء الله نطمح ان احنا يكون عندنا اذاعة تلتقط على الاف ام والاي ام وتستفيدوا منها ان شاء الله تعالى. عندنا امل ان احنا يكون لنا قناة فضائية لكن تكلفتها كبيرة، واحنا طبعا دعوة فقيرة وحزب فقير، ويعني الامر ده مش في ايدينا الان، رغم ما يدعى علينا ان احنا نمتلك مليارات من السعودية والخليج وغيره والكذب، لكن احنا محتاجين 5 مليون فقط عشان نعمل قناة فضائية. مش قادرين نجيب 5 مليون جنيه نعمل بهم قناة فضائية، لكن احنا بنسعى ان يكون بعض اهل الخير المستثمرين للخير ينشئ القناة، وان احنا نعمل فيها لخدمة الدعوة السلفية. ده على الشق الاعلامي. على الشق السياسي احنا انشأنا حزب النور وشاركنا في استفتاء 29 مارس، وشاركنا بعد كده يعني في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتحطينا خطة وربنا سبحانه وتعالى وفق كما تحطينا التصور، والتصور جه زي ما احنا عايزين بفضل الله. كنت طموحاتنا ان احنا ناخد 25% من المقاعد، وصلنا في مجلس الشعب الى 28% وفي مجلس الشورى 25%. احنا كان ممكن في مجلس الشورى ناخد 50%، لكن بعد القصور عند اخواننا، لكن الحمد لله الامور يعني على ما يرام. فاحنا في العمل السياسي ماشيين بخطة ثابتة. عندنا بعض الاخطاء نتيجة عدم التجربة وعدم خوض دهاليز العمل السياسي نفسه، مش السياسة نفسها لكن العمل السياسي نفسه. الحمد لله السلفيين بيشهد لهم القاسي والداني، احنا بنتعلم بسرعة وبننجز وبنعطي كل يوم، بنعطي انطباع جيد عن الدعوة السلفية وعن السلفيين. كل يوم الناس بتتغير نظرتها لينا، وكل يوم بنكتسب مديح من هنا او هناك. وكان قدامكم مشكلة انور البلكيمي، وانور البلكيمي رجل صالح ورجل عابد ورجل يعني كل من يعرفه يثني عليه، لكن هو عنده حالة نفسية. كان سجن 15 سنة وأصيب بحالة نفسية في السجن، والحالة دي كانت معاه وبرئ منها، لكن تحت ضغط البنج والعملية حدث له حالة، هذه الحالة حالة الفصام اللي بيتصور معاها أشياء على أنها حدثت بترتيب معين كأنها حدثت فعلا وبكل تفاصيلها، وهي ليس لها وجود في الواقع. والناس اللي يعرفوا في الأمراض النفسية أو أطباء الأمراض النفسية يعرفوا هذه الحالة، حدثت له هذه الحالة، ورغم ذلك الحزب وهو يعرف ذلك اتخذ قرار بفصله علشان ما يعلنش ان في عضو كذاب في حزب النور. وده علشان احنا نقول ان احنا ناس عندنا مبادئ، احنا ناس صرفنا على العضو ده عشان ينجح مبالغ كبيرة جدا، وكان نازل فردي، ومع ذلك احنا ضحينا بكل اللي انفقناه وضحينا بالمقعد على اساس ان احنا نحفظ هيبة هذا الحزب وهيبة هذه الدعوة ويستمر هذا الامر. فاحنا من الناحية السياسية عندنا حزب، عندنا مشاركة، نكون ان شاء الله في الحكومة الائتلافية بعد مجيء الرئيس، سيكون لنا ايضا حقائب وزارية ستحملها هذه الدعوة لخدمة المواطنين، ستشكل هناك حماية للدعوة، يكون هناك مجالات أوسع. دي المحاور اللي احنا وضعناها، وضعها المجلس المؤقت وبدأنا نشتغل عليها. بعد كده اتكون رؤية، زي ما قلنا رؤية الحزب اتكونت وعملنا الحزب. الحزب ده خدنا قراره، وبعد شهر جمعنا عدد الأعضاء 8000 عضو تقريبا، وكان مطلوب 5000 عضو، اتعمل التوكيلات وتم نشره في الجرائد الرسمية. خد ترخيص بعد 3 أسابيع، وهذا لم يحدث لحزب من الأحزاب، ما حصلش لأي حزب من الأحزاب، والأول مرة ما رجعش وبعدين خد، لا ده خد موافقة من أول مرة وبعد 3 أسابيع. هو المفروض يقعد شهر على ما ياخد الموافقة، يعني قعد 3 أسابيع وخد الموافقة. بعد كده كوننا مجلس شورى الدعوة، وتكون من 204 من محافظات مصر كلها من العلماء والدعاة طلبة العلم، حدث اجتماع لمجلس الشورى، قدم مجلس الإدارة استقالته المؤقت، قدم استقالته وتم ترشيح مجلس منتخب من أعضاء مجلس الشورى، وتم انتخاب مجلس مؤقت من 15 عضو يرأسه الشيخ محمد عبد الفتاح أبو دريس، والنائب الأول له الشيخ ياسر برهامي، والنائب الثاني له الشيخ سعيد عبد العظيم، وأيضا العضو الموكل بمحافظة إسكندرية الشيخ علي حاتم اللي كان رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية للأخشاب، والموكل بمحافظات البقية الأخ جلال مرة وهو من السويس. فهذا الأمر تم تشكيله. بقية الأعضاء طبعا يعني فيهم أعضاء من داخل المحافظة وأعضاء من خارج المحافظة، عندنا 4 أعضاء. اللائحة بتنص أنه لابد يكون في 3 أعضاء على الأقل من خارج محافظة اسكندرية، ونجح 4 أعضاء من خارج محافظة اسكندرية، وهو الشيخ علي غلاب من مطروح ومسؤول مطروح، والشيخ يونس مخيون عضو مجلس الشعب وده من أبو حمص وهو عضو مجلس الشعب عن بحيرة، الدكتور محمد إبراهيم من كفر الشيخ وهو عضو مجلس الشعب أيضا عن دائرة كفر الشيخ، والشيخ جلال مرة من السويس. دول 4 اللي من خارج المحافظة، والباقي من داخل المحافظة اللي هم يعني بيشكلوا بقية الأعضاء، يبقى كده 7 باقي 8 أعضاء اللي هم الشيخ أشرف ثابت عضو مجلس الشعب ووكيل مجلس الشعب أيضا عضو مجلس إدارة في الدعوة، الشيخ عبد المنعم الشحات أيضا عضو مجلس إدارة، الشيخ يعني الشيخ شريف الهواري هو تعرفونه من العمرية عضو مجلس إدارة، الشيخ سعيد السواح من العجمي هو أيضا عضو مجلس إدارة، الشيخ مصطفى دياب مسؤول الطلائع وهو عضو مجلس إدارة أيضا، وأخوكم أيضا عضو مجلس إدارة ونائب رئيس لجنة التعليم والمسؤول عن قطاع الشرق اللي احنا بنعيش فيه ده، قطاع اللي انتوا جملة جزء منه يعني. فدول الأعضاء اللي بيشكلوا المجلس اللي هو مجلس إدارة الدعوة المنتخب. مجلس إدارة الدعوة المنتخب زي ما قلنا بينزل تحتيه مجلس تنفيذي لكل محافظة. المجلس التنفيذي لمحافظة اسكندرية برأسه الشيخ علي حاتم، وبعدين في 3 قطاعات، قطاع غرب بيرأسه الشيخ سعيد السواح، وقطاع وسط بيرأسه الشيخ نزيه، وقطاع شرق اللي أنا برأسه اللي هو من جناكليس إلى المعدية. هذا القطاع كله بما فيه أبيس والعوايد وخرشد وكل هذا قطاع شرق، وده القطاعات الدعوة كله قطاع له رئيس. القطاع بتاعنا احنا اللي هو قطاع شرق بينقسم الى 5 مناطق، كل منطقة بيرأسها واحد. عندنا منطقة أبيس وهي أبيس 1 و2 و7 و8 و10، لان بقيت أبيسات دي تبع البحيرة بتدخل في البحيرة، لكن الأبيسات اللي هي تبع اسكندرية هي 1 و2 و7 و8 و10، ودول بيرأسهم الشيخ أنور السعداني رئيس هذه المنطقة. عندنا منطقة فيكتوريا والساعة والعوايد، ودي من أول جناكليس وبتاخد الساعة والعوايد لغاية دربالة، دي منطقة دي بيرأسها الدكتور عبد الرحمن علاء الدين. وعندنا منطقة سليبش ودي من دربالة لغاية شارع 45 وبتشمل بحري وإبلي، هذه المنطقة بيرأسها الشيخ عبد الله بدران اللي هو عضو مجلس الشورى، ومع الدكتور محمد صادق نائب له في هذه المنطقة. منطقة طبعا الساعة والعوايد بتاخد منطقة الساعة بتاخد الساعة والعوايد والفلكي وخرشد، دي كله تبع منطقة فاكتوري. عندنا منطقة المعمور، منطقة المندرة والعصفرة، ودي بتاخد من 45 لغاية شارع شارع المنتزه اللي هو الشارع اللي فيه مستشفى الصدر ده، اسمه شارع النبوي اسماعيل لغاية النبوي المهندس، وبتاخد لغاية شارع مصطفى كامل، دي المنطقة برأسها الشيخ سعيد محمود. وبيعاونوا فيها أخونا إيهاب الشريف وحمدي عزام. عندنا المنطقة المعمورة وهي المنطقة الأخيرة، ودي بتشمل من أول أبو إير وتوسن والمعمورة والمنتزة، وبتاخد الأحواض حوض 10 وحوض 13 وسكوت وسكلم والعزب اللي هنا الموجودة دي، ومعها الطبية لغاية الطرح. دي بتتبع منطقة المعمورة وبيرأسها أخونا عطية عبد السلام. المفترض ان احنا عندنا مجلس إدارة المنطقة القطاع اللي أنا برأسه، كل رؤساء المناطق دول أعضاء في مجلس القطاع، وده مجلس إدارة وبيتخذ قراراته بالأغلبية. ليس هناك رئيس القطاع اللي هو أنا ليه صوت زي الناس اللي موجودين في المنطقة، بنتخذ قرار بنصوت عليه، أنا ليه صوت واحد وكل واحد ليه صوت واحد مالوش أكتر من كده. فإحنا بناخد بأغلبية الأصوات لما نيجي نقرر شيء، علشان ما يبقاش هناك قرارات تتخذ بالهوى ولا بالشهوات ولا بالخصومة ولا غير ذلك، سواء في التعيين أو في العزل أو في غيره من الأنشطة اللي موجودة. المفترض ان كل منطقة بيبقى لها مجلس احياء. احنا عندنا هنا في المنطقة اللي احنا فيها دي 9 احياء، المنطقة اللي احنا فيها منطقتكم دي فيها 9 احياء. المفروض كل مسؤول حي عضو في مجلس ادارة المنطقة، وان القرارات لابد يكون فيها تشاور ويتخذ باغلبية الاصوات، وكل حي من الاحياء عنده مجلس ادارة مكون من ائمة المساجد التابعين له، وكل مسجد المفترض يعمل مجلس إدارة في داخل المسجد عشان نشغل أكبر عدد من الأعضاء، وعشان يبقى الأمر شورى، وعشان ما تبقاش القرارات فردية، وأن كل واحد يحلو له قرار يتخذه. لا، يبقى إمام المسجد اللي هو المسؤول عن المسجد ما يقدرش يتخذ قرار إلا عن طريق مجلس الإدارة بتاعه اللي هو ياخد توافق بالأغلبية، علشان ما يبقاش قرارات نبعة من الهوى. ده التشكيل اللي احنا بنحاول نثبته ونطلب من اخواننا يساعدونا فيه، ان كل المساجد تشكل مجالس ادارات، ان كل الاحياء تشكل مجالس ادارات، والمناطق تشكل مجالس ادارات. احنا عندنا مجلس القطاع بيجتمع اسبوعيا يوم الاثنين، واجتماع دوري وما بيتخلفش هذا الاجتماع، وبنجتمع من بعد العشاء لغاية الساعة 12 واحيانا الساعة 1 بالليل اذا كان في امور بتتعرض، وبنعرض على اخواننا كل جديد بيجد وكل امور بتجد. مفروض الاشياء اللي احنا بنعرضها في مجلس القطاع تصل الى الاحياء وتصل الى المساجد. احنا في اختيارات الرئيس، في اختيارات مجلس الشعب، في كل شيء خطوة خطوة بنقول للإخوة احنا بنعمل ايه وايه اللي ماشيين فيه، وعلشان يبقى على بصيرة بالقرارات. احنا بالامر ده عايزين اخواننا يساعدونا فيه، علشان على اخر السنة نكون تممنا الهياكل دي وثبتت، عشان دي هتعين كويس جدا في انطلاق الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين كمان الإخوة في المساجد، كل الإخوة السلفيين يدفعوا اشتراك شهري للدعوة، علشان نقدر نعمل أنشطة دعوية. احنا عندنا الصيف جاي في معسكرات هتتعمل، وفي رحلات، وفي أيام عمل إسلامي، وفي رمضان لما يجي هتعمل مجلات حائط، وهتعمل نشرات توزع في الشوارع، وهتعمل بوسترات تتعلق في الطرقات. محتاجة فلوس كتير جدا، وإحنا بنعتمد على نفسنا دايما، فعايزين إخواننا يساعدونا إن كل مسجد يعني يدفع على الأقل 100 جنيه من اشتراكات الأعضاء. يعني كل واحد دفع 10 جنيه إحنا ممكن نلم أكتر من هذا المبلغ، بحيث نقدر نعمل أنشطة أنت تشعر بيها وراجل الشارع يشعر بيها والدعوة تتقدم بيها، ونحيي المساجد ونشغلها ونرجع الروح اللي كانت موجودة. يعني احنا كان عندنا امل ان الامور بقى تنفرج عننا وان النظام ده يروح عشان ننطلق. للأسف احنا كنا بنشتغل في النظام البائد اكتر من دلوقتي، يعني كانت الدعوة شغالة اكتر من دلوقتي، وده امر يعني انا بعجب له. يعني احنا كنا بنتمنى اليوم ده يجي، فاحنا اليوم ده جه، عايزين ايضا نكون على قدر المسؤولية في هذا العمل. مش عايز اطيل عليكم يعني في هذا الأمر، لكن احنا هيبقى في حوارات معاكم ان شاء الله، حوارات هتبقى خاصة بأئمة المساجد ومسؤولي الأحياء. هنجتمع ان شاء الله قريبا بيكم، وكل اللي انتوا عايزين تسألوه احنا مفيش سوء عندنا ولا عورة نخبيها. كل اللي انتوا عايزين تعرفوه احنا هنقوله. وانتوا شفتوا اللقاء بتاع ابو قير، الناس اللي حضروا اللقاء ابو قير، يعني ان احنا عملنا حوار مفتوح وكل الناس اتكلمت باللي هي عايزاه، واحنا ردينا على كل الاسئلة، والناس مشت مبسوطة ومستفيدة من هذا اللقاء. هتتكرر اللقاءات ان شاء الله، والمعسكرات والرحلات وخارج اسكندرية وداخل اسكندرية، ان شاء الله هتشوفوا وجه جديد للدعوة في الايام القادمة. نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم، واقول قولي هذا واستغفر الله لي. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمود على هذا الوقت المبذول، جعله الله عز وجل في ميزان حسناته يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يعني يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.